بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى الاسم الموصول، انتهى بنا المطاف إلى الاسم الموصول، وهذا الاسم الموصول هو النوع الرابع من أنواع المعارف. فنحن الآن أيها الأحبة نحيا مع ابن هشام في تقسيمه الأسماء إلى نكرة ومعرفة، فبين رحمة الله عليه أن المعارف ستة: الضمائر، ثم العلم، ثم أسماء الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بأداة التعريف، ثم المضاف إلى واحد مما سبق. طبعا هذه ليست ثم الأخيرة، ما نقول ثم، لأنه هي ثم قلنا للترتيب في القوة، أما المضاف إلى واحد مما سبق ليس في المرتبة الأخيرة، وإنما هو كما ذكرنا سابقا في مرتبة المضاف إليه من حيث القوة واستثنين الضمير، وسيذكر هذا ابن هشام رحمة الله عليه، ولعلنا نذكره اليوم بإذن الله. في الدرس الماضي بدأنا في النوع الرابع في الأسماء الموصولة، فعرفنا بشكل عام أن الموصولات في اللغة العربية على نوعين: هناك موصول حرفي وهو الحرف المصدري يسمى، وهو الحرف الذي يسبك مع ما بعده وينتج عندي مصدر مؤول منه، وعرفناها موصولنا الحرفي وأن لوما وأن وكي. والنوع الثاني الموصول الاسمي، الموصول الاسمي هي الأسماء الموصولة، وعرفنا أن الأسماء الموصولة عند النحويين يقولون هي عبارة عن أسماء وضعت ليستخدمها المتكلم في ماذا؟ فيما هو معهود عند المخاطب. هذه العبارة مهمة جدا تحفظها في فلسفة الاسم الموصول: اسم وضع ليستخدمه المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب. طب كيف سيكون معهود عند المخاطب؟ من خلال جملة صلة الموصول. فجملة صلة الموصول التي سنتحدث عنها اليوم جملة يعرفها المخاطب سابقا، يعرفها السامع سابقا، لأن الاسم الموصول سواء المشترك أو الخاص كما قسمناهم في الدروس الماضية، الذي والتي واللذان واللتان، هي كأسماء في النهاية مبهمة لا تدل بذواتها على معين. طيب كيف عددناها من قبيل المعرفة مع أن المعرفة هو الاسم الذي يدل على معين؟ قلنا أن الأسماء الموصولة تدل على معين من خلال جملة صلة الموصول التي تأتي بعدها، لأن هذه الجملة يجب، أو في الأصل نقول في الأصل ينبغي أن تكون معهودة عند السامع، من خلالها يعرف الشيء المعين الذي تتحدث عنه. جاء الذي بنى المسجد، ما بصير آتي بكلمة بنى المسجد إلا والسامع يعرف من الذي بنى المسجد. حتى عندما أقول جاء الذي بنى المسجد، الذي بنى المسجد، عرفت يتكلم عن فلان الفلاني، ويتكلم عن فلان الفلاني. كيف عرف ذلك؟ إنه جملة بنى المسجد صلة الموصول معهودة بيني وبينه، هو يعرفها وأنا أعرفها، فلما أقول جاء الذي بنى المسجد عرف المعين الذي نتكلم عنه. جاء الذي حفر بئر زمزم، مات الذي أكرمك البارحة، إذن هو خلص قضية الإكرام عنده واضحة، فلما قلت مات الذي أكرمك البارحة عرف من هو الشخص. فالأسماء الموصولة إنما هي تدل على المعين من خلال جملة صلة الموصول. لذلك ابن هشام لما عرف الاسم الموصول إيش قال في تعريفه؟ قال الأسماء الموصولة عرفها هي المفتقرة إلى صلة وعائد. لما أشوف لفظة مفتقرة تدل على الافتقار، يعني هي تحتاج إلى صلة وعائد، صح؟ يشوف العبارة قد مفتقرة. لماذا؟ لما قلت لك أن الاسم الموصول بحد ذاته لا يدل على معين مبهم، فهو حتى يدل على معين ليكون معرفة يفتقر إلى جملة صلة الموصول التي تتضمن عائدا يعود على الاسم الموصول. جميل. فهذه قضية مهمة فهمها في فلسفة الاسم الموصول. ثم بينا بعد ذلك أن الأسماء الموصولة تنقسم: اسم موصول خاص. شو يعني اسم موصول خاص؟ يعني لفظة وضعت لتستعمل في نوع معين ولا تستعمل في غيره. فالمفرد المذكر الاسم الموصول الخاص له الذي، والاسم المفرد المؤنثة التي، لاثنين مذكرين اللذان، لاثنتين مؤنثتين اللتان، لجماعة الذكور قلنا جمع الذكور العقلاء الذين، جمع الذكور مطلقا عقلاء وغير عقلاء يستخدم له الأولى، يعني فالأولى تستخدم للعاقل وغير العاقل، بينما الذين قلنا خاصة بالعقلاء. ثم ننتقل إلى هكذا انتهينا من الأسماء الموصولة، عفوا جماعة الإناث، أيوة جماعة الإناث اللاتي واللاتي واللائي واللائه بالكسر، فذكر أربعة. ثم انتقلنا إلى الاسم الموصول المشترك، فعرفنا الأسماء الموصولة المشتركة من وما وأي وأل وذا وذو الطائية الستة، ودرسنا كل واحدة من هذه الأسماء المشتركة، وقلنا إيش يعني أسماء موصولة مشتركة؟ إن اللفظة الواحدة تصلح لجميع الأنواع، فتصلح من للمذكر والمؤنث وللمفرد والمثنى والجمع، ويظهر المقصود منها من خلال إيش؟ الضمير العائد، سياق الجملة بما يتضمنه العائد الذي يعود على الاسم الموصول المشترك هو الذي سيفسر لي إيش؟ ما المراد بهذا الاسم الموصول المشترك؟ هل يتكلم مع مفرد ولا مع مثنى ولا مع جمع أو مع مذكر أو مع مؤنث؟ الضمير العائد الموجود في جملة صلة الموصول هو الذي سيوضح الاسم الموصول المشترك. أما الاسم الموصول الخاص الضمير العائد طبعا مهم له، لكن لا يدل على المراد منه، لأنه هو بذاته يدل على المراد منه لأنه خاص ابتداءا. فهذه التقسيمات مهمة. أنهينا الكلام عن اسم الموصول المشترك والخاص، اليوم سنتكلم عن الجملة التي تأتي صلة الموصول، ما شرط هذه الجملة وما أشكالها. فقال ابن هشام رحمة الله عليه، قال لا نبدأ في شرح درس اليوم، قال فأما الصلة، الآن تقول ابن هشام بدأ يتكلم عن الجملة التي تأتي صلة للاسم الموصول، تأتي بعد الاسم الموصول، وهذه الجملة أيها الأحبة ابتداء نحفظ هذه لا محلها من الإعراب، جملة صلة الموصول لا محلها من الإعراب أبدا، فهي ليست من الجمل السبعة التي ذكرناها التي لها محل من الإعراب، ذكرناها في بداية الدورة. إذن الصلة التي تأتي بعد الأسماء الموصولة ما طبيعتها؟ قال فأما الصلة فهي على ضربين، فأما الصلة يعني ما يأتي بعد الاسم الموصول على ضربين، إما تكون جملة، قال وشبه جملة، والجملة على ضربين اسمية وفعلية، والجملة على ضربين اسمية وفعلية. طيب أذهب إلى السبورة أيها الأحبة، صلة الموصول يعني صلة الاسم الموصول، بدي أنا أفسرها أكثر، صلة الاسم الموصول على ضربين، إما أن تكون جملة. طب أنا في الحقيقة أيها الأحبة ما بدي أخليها على ضربين، بدي أخليها على ثلاثة أضرب، تسمحوا لي؟ ابن هشام خلاها على ضربين اختصارا هنا، لكن أنا بدي أخليها ثلاثة أضرب، أقول صلة الاسم الموصول إما جملة وإما شبه جملة وإما إيش؟ وصف صريح لغير تفضيل، صح؟ فصلة الاسم الموصول أنا بدي أخليها ثلاثة أنواع حتى أستوعب لك إياها جميعا، إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة وإما أن تكون وصف صريح لغير تفضيل. أذهب للأخير فقط سريعا، الوصف الصريح لغير تفضيل هذه صلة لأي نوع من الأسماء الموصولة؟ الوصف الصريح لغير تفضيل صلة لأي نوع من الأسماء الموصولة؟ ذكرناه في الدرس الماضي، الوصف الصريح لغير تفضيل هو صلة، أعطيني ما هو الاسم الموصول الذي تكون صلته وصف صريح لغير تفضيل؟ أيوة الموصولية، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، فأل الموصولية دائما صلتها وصف صريح لغير تفضيل. غير أل من الأسماء الموصولة سواء المشتركة أو الخاصة بتكون صلتها يا جملة يا شبه جملة، أما أل خلص أنهينا أمورها في الدرس الماضي، صلتها وصف صريح لغير تفضيل. باقي الأسماء الموصولة سواء كانت مشتركة أو خاصة صلتها إما جملة أو شبه جملة، جميل. شبه الجملة نبدأ في الجملة، ما بدي أنتقل شبه الجملة الآن. طيب الجملة إذا كان جملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة إيش؟ فعلية. طبعا طالب بده يسقط الندى بده يفهم شو يعني جملة اسمية، صح؟ مبتدأ وخبر، جملة فعلية فعل وفاعل. جميل. أقول جاء الذي أبوه قائم. أبوه مبتدأ وقائم خبر، الجملة الإسمية صلة الموصول. وجاء الذي أكرمت أباه، أكرمت أباه جملة فعلية صلة الموصول للذي، ممتاز جميل. الآن ابن هشام رحمة الله تعالى عليه بدأ حديثه عن صلة الاسم الموصول إذا كانت جملة سواء اسمية أو فعلية، فبين شروط جملة الصلة، فبين شروط جملة الصلة. ثم بعد أن ينهي الكلام عن صلة الاسم الموصول إذا كان جملة، سينتقل إلى صلة الاسم الموصول إذا كان شبه جملة ويتكلم عن شروطها. فنحن نسير مع ابن هشام. إذن صلة الاسم الموصول إما أن تكون جملة، وإما أن تكون شبه جملة، وإما أن تكون وصف صريح لغير تفضيل. وصف الصريح لغير تفضيل هذا خاص بأل. طيب نعود إلى القسم الأول، الجملة. إما أن تكون صلة الموصول إذا كانت جملة، إذا كانت جملة إما أن تكون جملة اسمية، وإما أن تكون جملة فعلية. وسواء كانت اسمية أو فعلية عندنا شروط لهذه الجملة. ما هي الشروط؟ شروط جملة الصلة. ذكر ابن هشام شرطين وأنا سأذكر ثالثا ذكرته في الدرس الماضي. الشرط الأول يجب أن تكون جملة الصلة خبرية لفظا ومعنى. هذا أول شرط. الآن أيها الأحبة أنتم تعلمون أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، صح؟ الكلام هذا أخذناه في الدورات سابقة كثيرة، تحدثنا أن الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. أي جملة تنقسم إما إلى خبر أو إيش؟ إنشاء. وهو الكلام، يعني نقول جملة الكلام هنا على أساس أنه الكلام هو نفس الجملة، وإن كان حقيقة في هناك فرق دقيق بين مصطلح الجملة ومصطلح الكلام، لكن أنا تجوزا سأعتبر أن الكلام هو الجملة. فالجملة العربية إما أن تكون جملة خبرية وإما أن تكون جملة إنشائية. الجملة الخبرية ما هي؟ هي التي تحتمل الصدق والكذب. والجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب. إيش يعني جملة خبرية؟ إيش معناها أنها تحتمل الصدق والكذب؟ الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب يقصد بهذا الكلام أنه هذه الجملة إذا سمعتها تستطيع أن تقول لقائلها أنت صادق أو أنت كاذب. متى تكون صادقة؟ إذا كانت مطابقة للواقع الخارجي. متى تكون كاذبة؟ إذا كانت مخالفة للواقع الخارجي. فأنا عندما أقول جاء زيد، هذه جملة خبرية. ليه؟ لأنها تحتمل أن تكون صادقة. شو يعني صادقة؟ يعني مطابقة للواقع، أنه إجا زيد فعلا. وتحتمل أن تكون كاذبة، إن أنت حكيت جاء زيد ونظرت في الواقع الخارجي زيد لم يأتي، صح؟ فإذا أي جملة تستطيع أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت، صدقت إذا كانت جملتك مطابقة للواقع، وكذبت لأن جملتك مش مطابقة للواقع، هاي تسمى جملة خبرية. وهي في النهاية إخبار عن شيء، إخبار عن شيء. فبالتالي هذا الإخبار إما أن يكون مطابق للواقع فيكون صادق، وإما أن يكون مخالف فيكون كاذب. الجملة الإنشائية لا تقبل التصديق والتكذيب. لا تستطيع أن تقول للقائل والله كذبت، والله كلامك غير مطابق للواقع، أو والله صدقت كلامك مطابق. مثل إيش الجملة الإنشائية؟ الجملة الإنشائية مثل وأشهر أمثلتها الجملة الطلبية. أقول لك اضرب زيدا، تقدر تقول لي والله كذبت؟ أقول لك إيش كذبت؟ أنا بقول لك اضرب زيدا، إيش اللي كذبت؟ أنا بأمرك تفعل فعل، ما بتقدر تقول لي والله كذبت أو صدقت، يعني أنا لم أخبرك عن شيء في الخارج والله تنظر هل كلامي مطابق لها أو ليس مطابقا. أنا آمرك بإيجاد شيء في الخارج. فباختصار الجملة الإنشائية مدلولها ومعناها ليس موجودا في الواقع الخارجي بعد، أما الجملة الخبرية مدلولها يكون موجودا في الواقع الخارجي، صح؟ الجملة الإنشائية لما أقول لك أنا ليت الشباب يعود يوما، جملة التمني، والله بتقول لي كذبت؟ تقدرش تقول لي كذبت، أنا أتمنى وقوع شيء في المستقبل، لعل محمدا يأتي، ما بتقدرش تقول لي كذبت، أنا أرجو فقط رجاء داخلي. ف مثلا واحد ببيع شخص سلعة فأقول يلا اشتريت منك هاي السيارة، فقال له هذاك بعتك. بقدرش تقول كذبت وصدقت في ألفاظ العقود، لأنه هو ينشئ عقدا. فباختصار الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. لماذا؟ لأنه معناها ليس موجودا في الواقع الخارجي، وإنما أنت تطلب إيجاده، تطلب إيجاده ووقوعه. بينما الجملة الخبرية لا، الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب لأنه معناها موجود في الواقع الخارجي وأنت أخبرت عنه، وإخبارك إما أن يكون مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع. فهذا معنى الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب. الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. الجملة الإنشائية مثل الجملة الطلبية، يعني افعل ولا تفعل، مثلا افعل أو لا تفعل، مر معنى الطلب. أنت مش تذكر مر معنى الطلب؟ إيش الطلب؟ مر وادعو وانهى وسل واعرض لحضيم وتمنى وارجو. فهذه الأنواع الثمانية للطلب هذه كلها تعتبر في اللغة العربية جمل إنشائية، لأن هي تطلب، والطلب لا يتوجه إليه الصدق أو الكذب. وكذلك يدخلون مثلا، يضيفون إلى الطلب، يقولون الجملة الطلبية، كذلك يدخلون ألفاظ العقود. ألفاظ العقود، بعتك واشتريتك وزوجتك وقبلت في العقود لما تعمل، هذه كذلك ألفاظ لا يتوجه إليها الصدق والكذب، لأنها إنشاء لإنشاء عقد. فهذه الألفاظ، الجمل الطلبية والجمل المراد منها إنشاء عقود، بعتك، يلا بعتك، فأنت بتقول اشتريت. ما بتقدرش واحد يقول الثاني كاذب أو صادق، لأنه هو لما قال بعتك هو ما بيخبر عن إشي ماضي، هو بيقول لك بعتك يعني بدي أبيعك تشتري، هيك معناها صح؟ فأنت لما تقول اشتريت، والله شيخ اشتريت لك، كذبت، انت ما اشتريت، تقدرش تقول له، لانه هو الان يقول لك اشتريت، ليس انه بيخبرك، هو في النهايه يقبل شيء انت عرضت عليه، فهذا لا يقبل التصديق ولا التكذيب. فيقولون الجمل الطلبيه والفاظ العقود، والله زوجت، واحد يقول لشخص زوجتك ابنتي، فهذاك يقول قبلت، ممتاز، هذه لا تقبل التصديق والتكذيب، لانه هو لا يخبر عن شيء مضى، هو يقول لك انا اعطيك ابنتي، بدك ولا ما بدك، انت تقول بدي، انتهى الأمر، بتقدرش كذبت ولا صدقت. فالفاظ العقود والجمل الطلبية هذه إنشائية، والجمل الإنشائية لا يجوز أن تكون صلة للموصول. ليه؟ اللي فيهم اسم الموصول بيعرف ليش الجمل الإنشائية ما بتكون صلة موصول، لأن جملة صلة الموصول يجب أن تكون معهودة عند السامع من خلال من لما يسمعها يعرف الشخص المعين الذي تتكلم عنه، صح؟ والجمل الإنشائية لن تكون معهودة عند السامع، لأن هي تطلب شيئا في المستقبل، صحيح؟ احنا قلنا اسم الموصول كيف يدل على معين؟ انه جملة الصلة التي تأتي بعدها، مثل جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي أكرمت أباه، هذه الجملة تكون معهودة معروفة عند السامع سابقا، من خلالها سيستدل على الشخص المعين أو الشيء المعين الذي تتكلم عنه. والجمل الإنشائية والجمل الإنشائية ليست جملة معهودة عند السامع، لأنه أنت في الجمل الإنشائية تنشئ شيئا في المستقبل، تطلب منه شيئا في المستقبل، تنشئ عقدا. فيقولون الجمل الإنشائية ليست بطبيعتها معهودة عند السامع، ليست بطبيعتها معهودة عند السامع، لأن هي الآن أنت تنشئ، الآن أنت تنشئ شيئا للمستقبل، فكيف تكون معهودة سابقا عند السامع؟ استحيل. فالجملة الخبرية هي التي تأتي جملة صلة الموصول، لأنها هي التي تدل على شيء معهود عند السامع. وضحت هذه القضية، لا أريد أكثر من ذلك فيها. طيب، هذا هو الشرط الأول. لذلك انظر ابن هشام إيش يقول، وجه الكاميرا نحو يا أخي الكريم وعلق على كلام ابن هشام، واضح الأمور إيش يقول. قال وشرطها أمران، بدأ بشروط الجملة، جملة صلة الموصول. الشرط الأول قال أحدهما أن تكون خبرية، هذا هو الشرط الأول. وفسر ما معنى خبرية، أعني محتملة للصدق والكذب. قال فلا يجوز، ما بيصير تقول جاء الذي اضربه، بيصير أحكي جاء الذي اضربه، نقول خطأ. ليه؟ إنه جملة صلة الموصول هنا جملة إنشائية من قبيل الطلب، فعل أمر، جاء الذي اضربه. هل جملة اضربه معهودة عند السامع؟ يعني جاء الشخص الذي اضرب، أقول لك مين الشخص هذا الذي اضرب؟ يعني جملة اضرب يعني أنت تطلب منه يفعل شيء في المستقبل من السامع، فاضربه لا تدل له على شخص معين، فبالتالي ما استفاد، ما اسم الموصول هنا ما زال مبهما. بينما لو قال جاء الذي ضربته البارحة، هذه الجملة معهودة عند السامع، عارف هو مين اللي ضربته. لو أنا قلت له جاء الذي ضربته البارحة أنا ضربت البارحة، طب السامع بيعرفش مين أنت ضربت البارحة، أصبحت الجملة لا معنى لها، صح؟ فلذلك لازم تكون معهودة. وهذا الشرط اللي ما ذكروش ابن هشام، إنه لازم مش أي جملة خبرية تصلح أن تكون جملة صلة موصول، أضيفه، لابد تكون الجملة الخبرية. هذا هو الشرط الثاني، أدخل فيه الآن ولا أخلص كلام ابن هشام؟ خلينا أخلص كلام ابن هشام. إنه ستكتشفون إنه أيضا ليس كل جملة خبرية تصلح أن تكون صلة موصول، هناك قيد. المهم، جاء الذي اضربه لا تصح، جاء الذي بعتكه كذلك لا تصح. قال متى؟ قال بعتكه لا تصح، قال إذا قصدت به الإنشاء. ومتى تكون بعتكه وقصدت به الإنشاء؟ إذا كانت بعت من ألفاظ العقود، صح؟ أنا قلت لكم ألفاظ العقود إذا قصدت بها إنشاء عقد. الآن كلمة بعتك واشتريت، أنا ممكن أخبر بها عن شيء مضى، جاء الذي باعك السيارة البارحة، أو جاء الذي بعته السيارة البارحة، هاي صح، بعت واشتريت هنا ليس المراد بها إنشاء عقد، وإنما المراد بعته السيارة البارحة أو اشتريت منه السيارة البارحة الإخبار عن شيء مضى. وأحيانا هذه الألفاظ بعت واشتريت تستخدم لإنشاء عقد، يعني أمامك شخص بده يشتري منك سلعة، فتقول له أنت بعتك، وهو يقول لك اشتريت. وهذا في الفقه كثير نتعامل إحنا مع هاي الألفاظ، نقول لابد تكون الإيجاب بعد القبول وكذا، ومنحلل هاي الأمور. هاي ألفاظ العقود إذا كان المراد منها إنشاء عقد، الآن يلا بعتك أنت تقول اشتريت، في هاي الحالة صحيح هي هيئتها الخارجية هيئة فعل ماضي بعتك، وانت قلت اشتريت برضو فعل ماضي، لكن هي لفظ، يقولون هي من حيث اللفظ خبر، ألفاظ العقود من حيث اللفظ خبر، لكن من حيث المعنى ايش؟ انشاء. لاني انا لما اقول لك الله بعتك، هسه كلمه بعتك من حيث اللفظ فعل ايش؟ هي ماضي، صح؟ انت قلت لي خلاص اشتريت، هي من حيث اللفظ برضه فعل ماضي، فظاهر اللفظ انها خبر عن شيء ماضي، لكن المعنى حقيقة الذي يحدث الآن ليس شيء ماضي، هو المعنى انه انا اريد ان ابيعك، وانت تقول وانا اريد ان اشتري. ففي الحقيقة انت لا تخبر عن شيء، بل انت تنشئ عقدا. هل تريد ان تشتري؟ فانت تقول اريد ان اشتري، فهي في اللفظ خبر، لكن في المعنى هي إنشاء لعقد. لذلك انظر إيش قلت أنا في الضابط، يجب أن تكون جملة الصلة خبرية لفظا وإيش ومعنى، احترازا إن هناك بعض الجمل هي في ظاهرها تشبه الخبر لكن معناها إنشاء، فتعتبر من قبيل الإنشاء. وهذا مثال الشهير ألفاظ العقود، من حيث الظاهر هي إيش؟ خبر، لكن من حيث المعنى إيش؟ إنشاء. وكذلك يقول مثلا منها أيضا الألفاظ المدح والثناء، نعم الرجل زيد وبئس الرجل خالد، أنا بمدح شخص أنت ما لكش دخل فيه، تقدرش تقول صادق أو كاذب. فهي كذلك يقولون من حيث اللفظ خبر، لكن من حيث المعنى المراد منها الإنشاء. فجملة الخبرية التي تعطي صلة الموصول لا، لازم تكون خبرية لفظا، وأيضا من حيث المعنى هي إخبار عن شيء، هي إخبار عن شيء فتحتمل التصديق والتكذيب. فإذا قال ابن هشام الشرط الأول أن تكون خبرية يعني محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز جاء الذي اضربه، اضربه هذه إنشائية لفظا ومعنى، صح؟ إنه اضرب طلبي. ولا جاء الذي بعتكه قال يعني لاحظوا ابن هشام إيش قيد، قال جاء الذي بعتكه متى لا تصح؟ قال إذا قصدت به الإنشاء، يعني إذا لم تقصد به الإنشاء وإنما قصدت جاء الذي بعتكه الإخبار عن شيء مضى بتصح الجملة هي نفسها. لكن إذا أردت ببعتكه يعني جاء الذي يلا بعتك هذه السيارة، الجملة أصبحت مختلة، شو جاء الذي يلا بعتك هذه السيارة أو بعتك هذا العبد؟ جاء الذي يعني هي جاء، لو افترضنا إنه الذي المراد بها عبد، يلا يعني جاء العبد الذي بعتك هذا العبد يلا تشتري، تنظر إنه الجملة مش متزنة، يعني جاء العبد الذي يلا بدي أبيعك إياه تشتريه، تلاحظ أن الجملة. لكن لو كان إخبار عن شيء مضى، جاء العبد الذي بعتك واللي بعتك إياه السنة الماضية، هون بفهم هو إيش يقصد، صح؟ فأنت إذا ضليتك مستحضر فلسفة الاسم الموصول أنه جملته لازم تدل السامع على معهود، بتفهم ليش بعتكه إذا كانت إنشاءً لا تفيد السامع شيئا السامع شيئا، وإذا كانت خبرا تفيد السامع شيئا. قال بخلاف الذي جاء الذي أبوه قائم وجاء الذي ضربته، قال إنه هذه الجملة خبرية لفظا ومعنى تصح. الشرط الثاني اللي ما ذكره ابن هشام إنه هذه الجملة الخبرية لفظا ومعنى يجب أن تكون معهودة عند السامع. يعني مش فقط القضية إنه تأتي بأي جملة خبرية وتضعها صلة للموصول، لا، جملة صلة الموصول الخبرية التي تريد أن تستخدمها ينبغي أن تكون معهودة عند السامع، بعرف هذه الجملة مسبقا. لماذا؟ وهذا كررته كثير، لأنه معرفته السابقة بهذه الجملة الخبرية ستدله على المراد بالاسم الموصول. فإذا قلت أنا جاء الذي، قلت أنا للشيخ الأمامي جاء الذي أكرمته البارحة، لابد أن يكون الأخ الكريم الذي يجلس أمامي يعرف من هو الذي أكرمته البارحة، حتى لما أقول جاء الذي أكرمته البارحة خلاص يعرف من هو الشخص. وإلا لو قلت لك جاء الذي أكرمته البارحة وأنت لا تعرف من الذي أكرمته البارحة، أنت لم تستفد شيئا من هذه الجملة ولم تعرف الاسم الموصول على من يدل، فبالتالي انتفت فائدته، صح؟ فلا بد تكون جملة صلة الموصول معهودة عند السامع. وهنا طبعا هناك قضايا ما بعرف أدخل فيها الآن ولا أخليها لشروح مطولة. يقولون أو منزل منزلة المعهود، يقولون أحيانا جملة صلة الموصول تكون تدل على التفخيم والتعظيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، عجبت منك مثلا غشيهم من اليم ما غشيهم، وعجبت منك ما عجبت، وغضبت منك ما غضبت. يقولون هنا جملة صلة الموصول، يعني لما تقول غضبت منك ما غضبت يعني غضبت منك الغضب الذي غضبته، هنا المراد بها غضبت منك ما غضبت، المراد بها عند العرب في علم البلاغة ندرسها المراد بها التعظيم والتفخيم. فقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا النوع يسمى عندهم إبهام المراد به التهويل والتفخيم والتعظيم، يعني غشيهم ما غشيهم يعني غشيهم شيء عظيم من اليم لا يحصر. وجملة صلة الموصول هنا ما غشيهم، غشيهم ليست معهودة عندك، أنت ما بتعرف إيش اللي غشيهم، حتى أقول لك غشيهم ما غشيهم أنت ما بتعرف إيش اللي غشيهم، فهي في الحقيقة مجهولة عند السامع. لكن لما أريد بها التفخيم والتهويل والتعظيم حقيقة ولم يرد بها الدلالة على معين سومح فيها أن تكون مجهولة، فهذا شبه استثناء، تستطيع أن تقول شبه استثناء. في هذه الحالة إذا كان المراد بالاسم الموصول ليس الدلالة على معين وإنما المراد به التهويل والتعظيم، في هذه الحالة أجاز العلماء أن تكون جملة صلة الموصول مجهولة لا تدل على شيء معهود عند السامع، يعني مجهولة عند السامع. والمثال المشهور فغشيهم من اليم ما غشيهم، في الدرس الماضي ذكرنا قضية، لأن خلاص انتهيت من هذه القضية الاستثنائية، قضية إنه الأسماء الموصولة عند إخواننا الأصوليين تعتبر من صيغ العموم، وقلنا هذا مشكل كما ذكر الزركشي في البحر المحيط، أنه هذا مشكل كيف تجعل الاسم الموصول يدل على عموم مع أن الأصل أن تكون جملة صلة الموصول معهودة تدل السامع على معين واحد فقط أو جماعة معينة فقط. فهذه في الحقيقة فيها استشكالات كثيرة، وكأن الأصوليين لهم رأي آخر يختلف عن رأي النحاة، أو يعني أنا ممكن أقول أرتعي ذلك في هذه القضية أن نقول، يعني هذا كلام ما ذكره النحاة لكن أقول أن نقسم الأسماء الموصولة إلى نوعين، يعني هذه فكرة ضعها على الهامش، قد توافقني قد تخالفني، أنا أحب يعني أن يثرى هذا النقاش في هذه القضية لأن هي مشكلة عند الأصوليين، يقولون بدنا حل هذا الموضوع. فنقول الأسماء الموصولة على نوعين، أسماء الموصولة المراد منها الدلالة على شخص معين جاء أو شيء معين ذهب أو طائفة معينة ماتت، باختصار يكون اسم موصول المراد به الدلالة على معين، فهذا الذي يشترط فيه أن تكون جملة معهودة عند السامع. وأحيانا لا، يكون الاسم الموصول ليس المراد منه الدلالة على معين، ليس المراد منه الدلالة على معين وإنما المراد منه إعطاء حكم عام، وفي هذه الحالة لا يشترط أن تكون جملة صلة الموصول معهودة، كقول مثلا تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآن يأكلون الربا، الآن الأصل أن إذا نطبق قواعد النحاة الذين يأكلون الربا لازم السامع يعني يحمل يأكلون الربا على شيء معين. مين الذين يأكلون الربا؟ من هم؟ السامع عنده معهود الذين يأكلون الربا، عارف من لهم يأكلون الربا، فمن لما سمعها عارف الأشخاص أو الطائفة اللي بتكلم عنها، ممتاز، عارف الطائفة التي نتكلم عنها. لكن في الحقيقة الآية جاية على عمومها، أي شخص يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صعب تقول إن الآية هنا يأكلون الربا تتكلم عن جهة مجموعة معينة من الأناس عرفهم السامع حين تكلمنا بها، إلا أنا يعني عندي كلام كثير في هذه القضية، إلا أن تكون ننزل هذه الجملة منزلة المعلوم، ننزلها تنزيلا، يعني هي في الأصل لا تدل السامع على طائفة معينة، لكن يمكن بنوع من التأويل أن نقول والله هذه الجملة في حكم الجملة المعهودة عند السامع وإن لم تكن معهودة على وجه الحقيقة، وهذا كلام طويل لا أريد أناقش فيه الآن. طيب الباب باختصار هكذا يقول أنه يجب أن تكون معهودة عند السامع لأن هذه فلسفة الاسم الموصول. الشرط الثالث لجملة صلة الموصول أن تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول. هذا واجب، يجب أن تحتوي جملة صلة الموصول على ضمير يعود على ماذا؟ على الاسم الموصول، ويكون هذا الضمير مطابقا للاسم الموصول من حيث إيش؟ من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير والتأنيث. فإذا كان الاسم الموصول مفرد بده يكون الضمير مفرد، إذا كان مفرد مؤنث بده يكون الضمير مفرد مؤنث، إذا كان مثنى مذكر بده يكون الضمير مثنى مذكر، مثنى مؤنث مذكر الضمير مثنى مؤنث، إذا كان اسم الموصول لجماعة ذكور بده يكون الضمير لجماعة ذكور، إذا كان الاسم الموصول لجماعة إناث يكون الضمير لجماعة إناث. فيجب أن يكون الضمير الموجود في جملة صلة الموصول والذي يسمى العائد، هذا تحفظ يسمى العائد، يكون مطابقا للاسم الموصول من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذه الشروط الثلاث لجملة صلة الموصول سواء كانت اسمية أو فعلية، تكون خبرية لفظا ومعنى، يعني هي في اللفظ والمظهر الخفضية، وفي المعنى تدل على خبر. اثنين، أن تكون معهودة عند السامع، وعرفنا النقاش مع الأصوليين، أن تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول ويكون هذا الضمير مطابقا لإيش؟ للاسم الموصول من حيث الأنواع اللي ذكرتها. الآن رح نتكلم عن الشرط الثالث بشيء من التفصيل لم يذكره ابن هشام وإنما أشار إليه إشارة سريعة، وهي قضية أن الضمير العائد الذي يعود على الاسم الموصول قد يكون مذكورا ظاهرا في جملة صلة الموصول وقد يكون محذوفا لكنه مقدر، وهذا كثير أن يحذف الضمير العائد ويقدر في السياق. طيب إيش بدي أتكلم؟ بدي أتكلم عن شروط حذف الضمير العائد، لأنه حذف الضمير العائد ليس هكذا على إطلاقه، يحذف الإنسان متى شاء وقت ما شاء، بل له شروط لم يذكرها ابن هشام هنا. وأنا في الحقيقة في شرحي لقدر الندى أيها الأحبة أسعى أن أؤسس الطالب للألفية، كثير من الأمور أذكرها وأتوسع بها حتى إذا وصل الطالب إلى الألفية يكون قد شرح تقريبا 70% منها، فبالتالي سنعطيه معلومات جديدة أوسع في موضوع الألفية وحول أبياتها. أما إذا أنا شرحت شرح مختصر كثير مختضب، عندما آتي للألفية نحتاج إلى وقت طويل في الشرح لإعادة تفاصيل كثيرة. أما هنا من ضبط قطر الندى بالشرح الذي نذكره إن شاء الله ضبط 70% من ألفية ابن مالك، يبقى عليه 30% ونضيف له فوائد جديدة إن كان في العمر بقية. نقول أيها الأحبة مسألة في حذف الضمير العائد، دعوني أعود إلى ابن هشام أقرأ ما قاله في الشرط الثاني ثم أذهب هنا، الكاميرا موجهة أخي الكريم. طيب الشرط الثاني قال والثاني أن تكون مشتملة، يعني أن تكون جملة صلة الموصول مشتملة على ضمير مطابق للموصول، لاحظ مطابق في إيش؟ في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو جاء الذي أكرمته وجاءت التي أكرمتها، لاحظ كيف المطابقة، جاء اللذان أكرمتهما وجاءت اللتان أكرمتهما. طبعا في التثنية سواء مذكر أو مؤنث راح تجد مطابقة، صح؟ يعني الضمير المثنى مذكرا أو مؤنثا كان واحد. طيب، وجاء الذين أكرمتهم وجاء اللواتي أكرمتهن، جميل، لاحظ المطابقة. نعم ماشي، جاء اللاتي أكرمتهن، ما في مشكلة. الآن قال ابن هشام بعد هذا الشرط، قال وقد يحذف الضمير، يعني قد يحذف هذا الضمير العائد سواء كان مرفوعا، يعني يحذف الضمير العائد سواء كان مرفوعا، نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أين الاسم الموصول أولا؟ يلا حدد أين الاسم الموصول. أي، وهو مضاف إلى هم، مضاف ومضاف إليه. طيب أين جملة صلة الموصول؟ أين جملة صلة الموصول؟ تقول جملة صلة الموصول هذا كما في الدرس الماضي المثال، في هناك مبتدأ محذوف تقديره هو والخبر مذكور أشد، فالجملة لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، جملة اسمية، لكن حذف المبتدأ اللي هو الضمير العائد، هو المبتدأ هون هو المبتدأ وهو الضمير العائد على الاسم الموصول أي، ما تفكر إنه الضمير العائد هو المضاف إليه، لا ما ينفعش، مستحيل أصلا يكون الضمير العائد هو المضاف إليه، لأنك بتكون أضفت الشيء إلى نفسه، فالضمير العائد هو المحذوفة، فتقدير الجملة أيهم هو أشد، لاحظوا إيش قال ابن هشام، أي الذي هو أشد. وقد يكون الضمير العائد المحذوف منصوبا، نحو وما عملت أيديهم، قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة بإيش؟ عملته بالهاء على الأصلحة في قراءتنا، نعم أنا ما مشيت مع الآية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، هذه في قراءتنا عاصم وفي قراءة أغلب القراء. أما قراءة حمزة والكسائي وشعبة، شعبة طبعا حمزة قارئ والكسائي قارئ، شعبة راوي من رواة عاصم، هؤلاء الثلاثة قرؤوها بحذف الضمير إيش؟ وما عملت أيديهم، لذلك قال قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته، فإحنا إيش قراءتنا؟ وما عملته أيديهم. حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم قرأها إيش؟ بحذف الضمير وما عملت أيديهم، فهذا يدل على أن هنا الضمير محذوف كان على قراءة هؤلاء الثلاث. طيب، وقد يحذف الضمير العائد المجرور، قال أو مخفوضا بالإضافة، يعني المخفوض إما يكون مخفوض بالإضافة كقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، الاسم الموصول ما، جملة صلة الموصول أنت قاض، أين الضمير العائد؟ واحد بيخطأ بيستعجل بيقول أنت، لا خطأ، أنت بدك تفسر الضمير العائد هو الذي يفسر لي الاسم الموصول، يعني فاقضي الشيء الذي أنت قاضيه، فهناك ضمير الهاء تتصل بقاضيه لكنه محذوف هنا، يعني فقد ما أنت، يعني الشيء الذي أنت قاضيه، الهاء هي التي تعود على ما، لأن هي التي تفسرها، أي لحبة العائد هو يفسر الاسم الموصول، فبده يكون مطابق له السياق معاه، يعني بعض الأخوة بيستعجل بظن أي ضمير في جملة صلة الموصول هو العائد، لا، بده يكون الضمير العائد على الاسم الموصول هو الذي يفسر الاسم الموصول ويبين معناه، فبدك تفهم معنى الجملة بالتالي. وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، هذا من لمن هذه الأبيات؟ هذه طرف ابن العبد في آخر معلقته المشهورة، أرى الموت تعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا، ما أقرب اليوم من غدي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. فقوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، إيش التقدير؟ ما كنت جاهله، فهناك ضمير محذوف متصل بجاهل هو الذي يعود على ما، فهذا حذف الضمير المجرور بالإضافة. وقد يكون الضمير المحذوف مجرور بماذا؟ بحرف الجر وليس بالإضافة، لذلك قال أو مخفوضا بالحرف نحو قوله يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. التقدير ويشرب في الجملة الثانية هو اللي شلون، ويشرب مما تشربون منه، منه كلها محذوفة، ويشرب مما تشربون منه، هي منه في المقطع الثاني محذوفة، والضمير اللي في منه هو الذي يعود على ما اللي متصلة بمن الجارة. طيب مثال الثاني، نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، أين الضمير العائد على الذي؟ محذوف، تقدير نصلي للذي صلت قريش له. وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بهذا المختصر. الآن كم ذهب من الوقت؟ طيب الآن أيها الأحبة، أنا قرأت الباب سريع لكن لأني أريد توضيحه مرة أخرى هنا. الآن ننظر أيها الأحبة في حذف الضمير العائد. ابن هشام ذكرها سردا لم يبين الشروط، وحين قال في النهاية هناك تفاصيل كثيرة هو يريد الشروط، وأنا سأبينها لك حتى تفهم فلسفة حذف العائد لأن لها شروطها. قال حذف الضمير العائد، الآن الضمير العائد على الاسم الموصول إذا كان مرفوعا فإنه لا يحذف إلا إذا كان إيش؟ مبتدأ، فإنه لا يحذف إلا إذا كان مبتدأ. حذف الضمير العائد المرفوع، يقصدون بالمرفوع هنا الضمير العائد إذا كان مبتدأ في الجملة. مثال ذلك، جاء الذي هو قائم في المسجد. الآن هو قائم في المسجد جملة صلة الموصول، أين الضمير العائد على الذي؟ هو إيش موقعها الإعرابي؟ مبتدأ، جميل. هذا الضمير العائد المرفوع يجوز حذفه من الجملة وأن تقول جاء الذي قائم في المسجد، وحينما تعرب يكون جاء الذي قائم في المسجد قائم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هي العائد على الذي، ولا أنه قائم في المسجد أيها الأحبة ما فيش فيها ضمير يعود على الذي، بالتالي بدك تبحث عن الضمير العائد، هو لازم يكون إذا مش موجود ظاهر أمامه بده يكون مقدر. فجاء الذي قائم في المسجد، قائم في المسجد ما فيها ضمير، إذا وين الضمير؟ تعرف قائم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هذه المحذوفة هي الضمير العائد، جميل. فإذا حذف الضمير العائد يجوز في حالة الرفع، والضابط أن يكون هذا الضمير المحذوف في حالة الرفع إيش هو؟ المبتدأ. ولا تخلط بين الضمير المستتر في الفعل، مثلا لو قلت جاء الذي مثلا جاء الذي أكرم بكرا، جاء الذي أكرم بكرا. الآن جاء الذي أكرم بكرا، أكرم فعل ماضي صح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فبيجي وهو هذه هي العائد على الاسم الموصول. يأتي طالب يقول طب شيخ ليش انت حصرت حذف الضمير العائد المرفوع انه يكون مبتدأ، هي هم ضمير العائد تقديره هو مرفوع وهو مستتر في أكرمة، يعني هو محذوف. نقول الضمير المستتر في الفعل لا نقول انه محذوف، يعني لانه لم يكن موجودا حتى يحذف، بل هو ابتداء جاء مستترا، جميل. فجاء الذي أكرم بكرا، صحيح الضمير المستتر في أكرم اللي هو الفاعل تقديره هو العائد على الذي، لكنه هنا لا نقول أنه محذوف بل نقول أنه إيش؟ مستتر، فهو هكذا جاء ابتداء، بخلاف الجملة السابقة جاء الذي هو قائم في المسجد. هل في واحد بيقول والله المبتدأ ضمير مستتر؟ في واحد بيقول هنا المبتدأ ضمير مستتر؟ ولا بقول المبتدأ لا ضمير ظاهر حذف من الجملة؟ فرق. هنا تقول المبتدأ ضمير ظاهر حذف من الجملة، بينما جاء الذي أكرم بكرا أكرم مش ما كانش فيه ضمير ظاهر حذف، هو الفاعل ابتداء ضمير مستتر، فهذه ليست مثل هذه. أنا لماذا أذكر هذا حتى لا يختلط الأمر عليك، إنه الطالب بدي أتصور إنه أنت صار عندك مشكلة في الذهنية لما قرأت سمعت كلامي. أنا أقول حذف الضمير العائد المرفوع، ما هو الضمير العائد المرفوع الذي يحذف؟ هو المبتدأ فقط. طب يا شيخ مش ممكن يكون الضمير العائد المرفوع فاعل أو نائب فاعل؟ أقول صح، ممكن يكون الضمير العائد المرفوع فاعل أو نائب فاعل، وهذا ضمير رفع، لكنه لا يكون محذوفا، لا نقول أنه محذوف، بل نقول أنه إيش؟ مستتر، والاستتار غير الحذف. الحذف يكون الشيء ظاهر وأنت تسقطه، وأما الضمير المستتر هو ابتداء جاء مستتر لم يكن ظاهرا ثم حذف، فهو يعتبر في حكم الظاهر، يعتبر الضمير المستتر يعتبر في حكم الظاهر، فلا نقول أن هنا العائد حذف، بل العائد مستتر، بينما جاء الذي قائم في المسجد لا، العائد حذف. واضح الفرق بين الجزئيتين؟ طيب، إذن حذف الضمير العائد، إذا كان هذا الضمير العائد مرفوع تقول لا يحذف إلا إذا كان إيش؟ مبتدأً. واضح هذه القضية؟ لكن هناك شروط، يعني عرفت أن يكون المبتدأ، لكن حتى يحذف هذا الضمير العائد المرفوع المبتدأ هناك شروط. إيش الشرط الأول؟ أن تكون جملة صلة الموصول طويلة، بحيث يبقى بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ، يعني هذه كلها واحد، الضمير العائد المرفوع المبتدأ اسم طويل هذا، بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ بحيث يبقى بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ أكثر من كلمة. ما أنا ذكرت مثال هنا يعني على ما وجد فيه الشرط وما اختلف فيه الشرط. طيب، ما أنا بالذي قائم في المسجد، ما أنا بالذي قائم في المسجد. الآن قائم في المسجد ما فيش فيها ضمير يعود على الذي، طب لا، إذن في ضمير يعود على الذي، ولا تصبح هذه الجملة غير صحيحة، لا تصلح أن تكون جملة صلة موصول، لأن شرط جملة صلة الموصول كما تكلمنا قبل قليل وجود العائد. بدك تدبر عائد، أين العائد؟ العائد هو الضمير الواقع مبتدأ والذي حذف، فأصل الجملة ما أنا بالذي هو قائم في المسجد. الآن لما حذفت هو، إيش بقي بعد الحذف؟ كم كلمة؟ بقي ثلاث كلمات، قائم في المسجد. فنقول هنا جملة صلة الموصول طويلة. إيش يعني جملة صلة الموصول طويلة؟ يعني بعد ما حذفت المبتدأ ما بقي من الجملة أكثر من كلمة، بقي كلمتين فصاعدا، فبالتالي هنا يجوز حذف الضمير العائد المرفوع. بينما لو كانت قصيرة، لو أنا حذفت فقلت ما أنا بالذي معجبك، ما أنا بالذي معجبك، ما أنا بالذي معجبك، نفس الشيء، ما عندنا ضمير عائد بدنا نلاقيه، فبيجي شخص بيقول الضمير العائد محذوف وتقدير الجملة ما أنا بالذي هو معجبك، ما أنا بالذي هو معجبك، حذفت هو، حذف الضمير العائد المبتدأ المرفوع، فصارت ما أنا بالذي معجبك، فأقدر معجبك خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، نقول هذا لا يصلح هنا، ما بنفع، ما بنفع تحذف هو، لازم تنص عليها تقول ما أنا بالذي هو معجبك. لماذا لا يصلح حذف هو هنا؟ لأن بعد حذف هو كم كلمة بقيت في الجملة؟ في الجملة بقيت كلمة واحدة، يعني ما بدي الدقة تقول معجب والله كلمة والضمير كلمة، هذا صح كتدقيق، لكن في الظاهر بقي كلمة واحدة اللي هي إيش؟ معجبك. فقالوا ما أنا بالذي معجبك، لا ما بنفعش هيك، لأنه ما بعد حذف الضمير لم تبقى إلا كلمة واحدة، فبالتالي هذه الصلة قصيرة بعد حذف الضمير فلا تصلح. طبعا هذا بالاستقراء كلام العرب هيك وجدوهم، ما بحذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ إلا إذا كانت جملة صلة الموصول إيش تبقى طويلة بعد حذف المبتدأ. إيش يعني تبقى طويلة؟ يعني تبقى من كلمتين فصاعدا، يعني كضابط عام. هل هذا الشرط أيها الأحبة في جميع الأسماء الموصولة؟ في الحقيقة لا، هذا الشرط أن تكون جملة صلة الموصول طويلة بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ بحيث يبقى أكثر من كلمة، هذا لجميع الأسماء الموصولة إلا أي. أي لها معاملة خاصة، يجوز حذف الضمير العائد المرفوع منها حتى ولو كانت جملة صلة الموصول بعد الحذف قصيرة، حتى ولو لم يبقى إلا كلمة واحدة. وأكبر دليل الآية القرآنية اللي عندنا، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. الآن جملة صلة الموصول في الأصل كانت هو أشد، صح؟ حذفنا هو، فإيش بقيت؟ أشد، كلمة واحدة، أيهم أشد. فلاحظ أن هنا مع أن بعد حذف الضمير العائد المرفوع بقيت كلمة واحدة، ومع ذلك صح الحذف، قرآن كريم صح الحذف. فقالوا إذن هذا الشرط الذي هو أن تكون جملة صلة الموصول بعد حذف الضمير العائد المرفوع طويلة في جميع الأسماء الموصول الذي والتي واللذان واللتان ومن وما وغيرها إلا أي، فأي يجوز فيها حذف العائد المرفوع المبتدأ حتى ولو ما بقي من الجملة إلا كلمة واحدة بعد الحذف. طيب الشرط الثاني لحذف الضمير العائد، لسه ما قصتش الشروط، قصة عشان هيك من هشام اختصر على حاجة. الشرط الثاني، إذا الشرط الأول أن تكون جملة صلة الموصول طويلة بحيث يبقى بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ أكثر من كلمة. الشرط الثاني أيها الأحبة ألا تصلح، ألا تصلح جملة صلة الموصول بعد حذف الضمير لأن تكون وحدها صلة الموصول من دون الحاجة إلى تقدير ضمير. مو طب ممكن أعيد صياغته، أنا كتبتها هنا بصيغة طويلة، بدي أعيد الصياغة تسمحوا لي. هنا أنا أريد أن أصوغها بشكل أقصر. ألا يكون الباقي من جملة الصلة بعد الحذف للضمير يصلح وحده لأن يكون صلة. هذا شرط مهم وخطير. هذا الشرط يقول إيش يقول؟ يقول إذا بدك تحذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ لازم إن الباقي من جملة صلة الموصول بعد الحذف لا يصلح وحده لأن يكون صلة للموصول. ليه؟ لأنه إذا كان هو وحده بعد الحذف يصلح لأن يكون صلة الموصول لن يكون هناك عندي دليل على الضمير المحذوف. هيك المنطق صح؟ إذا كانت جملة صلة الموصول بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ تصلح وحدها لأن تكون صلة للموصول لا لا فلا يجوز حذف الضمير منها. لماذا؟ لأن إذا حذفت الضمير منها وهي وحده هذا الباقي يصلح لأن يكون صلة للموصول لن يبقى عندي دليل على المحذوف. وشرط الحذف كما يعلم، كما يقول ابن مالك في الألفية، وحذف ما يعلم جائز، لازم الشيء المحذوف يبقى في السياق دليل عليه. في جملة ما أنا بالذي قائم في المسجد، ما أنا بالذي قائم في المسجد، قائم في المسجد بعد حذف الضمير المبتدأ هو لا تصلح وحدها لأن تكون جملة صلة موصول، لأنها باختصار لا تحتوي على عائد يعود على الاسم الموصول، فأنا مضطر إذن أن أقدر المبتدأ ما أنا بالذي هو قائم في المسجد. بينما أيها الأحبة لو قلت لكم إيش، لو قلت لكم إيش، لو قلت لكم جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربته، ماشي، نأتي هذه الجملة جاء الذي ضربته، لا يصلح هنا أن تقول، لا يصلح أن تقول إنه هنا الضمير العائد على الاسم الموصول محذوف وأصل الجملة جاء الذي هو ضربته، وتقول ضربته والله الجملة الفعلية خبر للمبتدأ المحذوف هو، ما بنفع، وتقول أصل الجملة جاء الذي هو ضربته. ليه؟ لأنه أيها الحبيب لما تحذف هو بدأ تنزل معك، لما حذفت هو أنت على تقديرك إيش صارت الجملة؟ جاء الذي ضربته، وضربته وحدها تصلح لأن تكون جملة صلة موصول لأنه تحتوي على ضمير يعود على الذي، صح؟ لو قلت جاء، نعم، ماشي مفعول به لكنه ضمير، يعني أليس ضمير يصلح أن يعود على الذي؟ جاء الذي ضربته، لا لا، أنا الضمير المحذوف المرفوع هو هو، من هو أصل الجملة جاء الذي ضربته. لو جاء رجل فقال أنا قصدت جاء الذي هو ضربته، فحذف هو، فحذف هو، جاء يقول أنا جاء الذي هو ضربته، قال أريد أن أسقط هو وأقول جاء الذي ضربته وأقول العائد على الذي محذوف تقديره هو، وجملة ضربته هي خبر لهذا الضمير العائد، أقول ما بنفعش هذا الحذف. ليه؟ لأنه إذا أنت أصل الجملة جاء الذي ضربته، أصلها جاء الذي هو ضربته، ماشي، جاء الذي هو ضربته فهمتها، لكن إذا أسقط هو فقل جاء الذي ضربته، الباقي بعد إسقاط هو وهي جملة ضربته هي وحدها تصلح لأن تكون جملة صلة موصول متوفرة فيها جميع الشروط، جملة خبرية معهودة عند السامع وتحتوي على ضمير عائد يصلح لأن يفسر الاسم الموصول الذي. فبالتالي بما أن هذه الجملة الباقية تصلح وحدها لأن تكون صلة موصول، أنا كسامع ما عندي دليل على وجود حذف لذاك الضمير الذي تدعيه اللي هو هو ضربته، هذا الضمير هو ما عندي دليل عليه، أنا كيف بدي أعرف أنه أنت كمتكلم قصدت أن هناك ضمير محذوف تقديره هو مبتدأ وجملة ضربته هي خبر عن هذا المبتدأ المحذوف، ما عندي دليل، ما بعرف، بخلاف ما أنا بالذي قائم في المسجد، لأنه قائم في المسجد، ما أنا بالذي قائم في المسجد، قائم في المسجد ما فيها ضمير يعود على الاسم الموصول بالذي، فبالتالي أنا محتاج أن أقدر المبتدأ حتى يبقى عندي في هذه الجملة ضمير عائد على المبتدأ، فقائم في المسجد وحده لا تصلح أن تكون صلة موصول لولا تقدير المبتدأ المحذوف، فهذا هو الشرط الثاني. إذا الشرط الأول أن تكون جملة صلة الموصول طويلة بحيث يبقى بعد حذف الضمير العائد المرفوع المبتدأ أكثر من كلمة، وهذا في غير أي، وهذا في غير أي، أما أي يجوز أن تكون جملة صلة الموصول قصيرة بعد حذف الضمير. الشرط الثاني ألا يكون الباقي من جملة صلة الموصول بعد الحذف للضمير يصلح وحده لأن يكون صلة، واكتب هذا المثال جاء الذي ضربته، لو أن المتكلم قصد جاء الذي هو ضربته وحذف هو نقول هذا خطأ. لماذا خطأ؟ تقول لأنه بعد حذف هو من الجملة أصبحت الجملة جاء الذي ضربته، وضربته وحدها تصلح أن تكون صلة للموصول لتوفر جميع الشروط فيها، وبالتالي لن يبقى هناك دليل على وجود ضمير محذوف عائد تقديره هو، ما في دليل. أما لما تكون الجملة بعد حذف الضمير العائد لا تصلح وحدها لأن تكون جملة صلة موصول مثل ما أنا بالذي قائم في المسجد، نعم، هنا سيبقى دليل عندي على وجود الضمير العائد المحذوف المبتدأ. واضح القضية؟ طيب، وهذا الشرط الثاني يشترط في أي وغير أي. هذا الشرط الثاني للجميع الأسماء الموصولة، مش تقول وشيخ الشرط الثاني برضو أي تستثنى منه، لا، أي أيضا فيه. إذا كان بعد حذف الضمير المبتدأ العائد بعد أي تبقى جملة الصلة الباقية تصلح وحدها لأن تكون صلة لأي، لا يجوز حذف هذا الضمير العائد. لاحظوا إذن قصة حذف الضمير، طلعت قصة. إذن حذف الضمير العائد المرفوع انتهينا منه. طيب حذف الضمير العائد المنصوب، إذا أردت أن تحذف الضمير العائد المنصوب أيها الأحبة، هناك شرط أن يكون هذا الضمير العائد منصوبا الذي تريد حذفه، الذي تريد حذفه منصوبا بفعل أو وصف. إذا كانت جملة صلة الموصول الضمير العائد فيها ضمير نصب، هل يجوز حذف هذا الضمير؟ نقول يجوز في حالتين، إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا. إيش يعني وصف؟ يعني أصبح عندك خبرة. إيش يعني وصف؟ يعني مشتق من المشتقات الخمسة. فالوصف هنا يقابل الاسم، اسم الجن، الاسم الجامد باختصار الذي ليس مشتقا. فالوصف هنا يقابل الاسم الجامد. فإذا كان الضمير العائد المنصوب منصوبا بفعل أو وصف يجوز حذفه. إيش؟ انظر المثال يمثل فيه ابن هشام رحمة الله عليه، قال وما عملت أيديهم، على قراءة حمزة والكسائي. وما عملت أيديهم، إيش الضمير، إيش التقدير الجملة الأصلية؟ هل لاحظ أنت بدك تحلل ما عملت أيديهم. الآن في ضمير في الجملة ظاهر اللي هو أيديهم، الضمير في أيديهم، هل الضمير في أيديهم هو الذي يفسر ما؟ يعني الشيء الذي عملت أيديهم، الأيديهم الضمير هم هذه في أيديهم، ما لهش علاقة بما. إيش الضمير اللي بيفسر ما؟ الضمير المفسر للإسم الموصول ما مش موجود يا شيخ. طب نقدر نقدره؟ والله ممكن تقديره. فأصل الجملة وما عملته، وهذا هو الأصل عند الجمهور، هيك القراءة، وما عملته يعني الشيء الذي عملته أيديهم. فالضمير المحذوف من عملته وهو ضمير نصب، لأنه أخذنا عملته الهاء ما بتيجي ضمير رفع، الهاء يا ضمير رفع، عفوا يا ضمير نصب يا ضمير إيش؟ جر. وهنا ضمير نصب لأنها اتصلت بفعل. إذن وما عملته أيديهم، هل يجوز حذف الهاء هنا؟ هل يجوز حذف العائد هنا؟ تقول نعم يجوز حذف العائد هنا. لماذا؟ لأن العائد هنا منصوب بفعل، لأن العائد هنا منصوب بإيش؟ بفعل. طيب المرفوع بوصف، عفوا المنصوب بوصف، العائد الذي يكون متصل بضارب أو يعني باختصار باسم فاعل، متصل باسم مفعول، متصل بصفة مشبهة، متصل بصيغة مبالغة. تقول مثلا جاء الذي وجه، لا مش وجه، عفوا جاء الذي زيد ضارب. طيب نحو جاء الذي زيد ضارب، إذن نقول هذه جملة أولا خبرية، ممتاز، معهودة. بقي العائد، أين العائد؟ نقول العائد محذوف وتقديره جاء الذي زيد ضارب إياه. لو هيك قدرت أنا، ما قدرت ضارب، لا، جاء الذي زيد ضارب إياه، يعني إذا كان موصوب تخلي مجرور، جاء الذي زيد ضارب إياه. ضارب إياه، إياه أيها الأحبة مفعول به منصوب بماذا؟ باسم الفاعل ضارب. وحذف من الجملة وهو الذي يعود على اسم الموصول، يعني هو العائد. طب هل يجوز حذف إياه من الجملة؟ تقول نعم يجوز حذف إياه من الجملة. لماذا؟ لأنها منصوبة بوصف اسم فاعل، والقاعدة تقول الضمير العائد المنصوب إذا كان منصوبا بفعل أو بوصف يجوز حذفه. فيجوز أن أقول جاء الذي زيد ضارب وأقصد جاء الذي زيد ضارب إياه، ممتاز. أو مثلا جاء الذي زيد ضارب، خلاص خليها ضارب إياه أفضل شيء، خليها جاء الذي زيد ضارب إياه أفضل شيء في هذا المثال. طيب إذن حذف الضمير العائد المنصوب إما أن يكون منصوب بفعل أو منصوب بوصف. إذا كان منصوب بحرف مثلا جاء الذي إنه قائم، بصير أقول جاء الذي إن قائم. الآن الضمير ها منصوب على أنه اسم إن، بس منصوب بإيش؟ بحرف، مش منصوب لا بفعل ولا بوصف. جاء الذي إنه قائم، بصير أحكي جاء الذي إن قائم، والضمير العائد المحذوف هو اسم إن، إنه قائم. لا مقول ما بصير تحذف إنه في الجملة هنا. لماذا؟ لأنه هنا الضمير العائد المنصوب نصبه بحرف ليس بفعل ولا بوصف، وبالتالي لا يجوز حذفه وإسقاطه، هكذا سمع عن العرب. لو كان الهاء منصوبة بفعل أو بوصف يجوز حذفها، إذا كانت منصوبة بحرف مثل إن أو ما شابه ذلك لا يجوز أن تحذف. لذلك شرط حذف الضمير العائد المنصوب أن يكون منصوبا بفعل أو بوصف. طيب انتهينا. أنا بالنهاية ما بدي أكثر أطول عليكم في هذا، لكن أشعر أنه هذا لازم تحيط به، يعني ما بنفع فقط أنك تفهم يجوز حذف الضمير العائد وتمشي، بدك تعرف متى يحذف، إذا كان مرفوع إيش الشروط، إذا كان الضمير العائد منصوب متى يحذف. طيب إذا كان الضمير العائد على اسم الموصول مجرور، تقول إما يكون مجرور بالإضافة، يعني مجرور عنه مضاف إليه، وإما أن يكون مجرور بماذا؟ بحرف الجر. طيب إذا كان مجرور بالإضافة عندي شرط، الشرط هو أن يكون مجرورا قالوا بوصف عامل، أن يكون مجرورا بوصف إيش؟ عامل. إيش يعني بوصف؟ أخرج بكلمة وصف إيش؟ الاسم الجامد. فلازم إذا أردت أنك تحذف الضمير العائد المجرور بالإضافة لازم يكون هذا الضمير العائد المجرور بالإضافة هو مضاف إلى ماذا؟ إلى وصف، يعني إلى إحدى المشتقات الخمس، إلى مشتق، ويكون هذا المشتق أيضا عامل وليس مهملا من العمل. طيب يعني يعني في أوصاف أحيانا بتكون عاملة لأنها استوفت شروط عملها، وفي أوصاف يعني مشتقات ما بتعمل في بعض الجمل لأنها ما استوفت شروط عملها. طب إيش شروط العمل؟ مش هون شرحه، هذا بده دروس، هذا نشرح إن شاء الله لما يتكلم ابن هشام عن اسم الفاعل إيش شروط عمله، اسم المفعول إيش شروط عملها، اسم التفضيل إيش شروط عمله، صفة المشبه إيش شروط عملها، بتعرف هناك متى يكون الوصف عامل ومتى لا يكون عاملا. لكن هنا أعطيك المعلومة جاهزة، الضمير المجرور الضمير العائد المجرور بالإضافة لا يحذف إلا إذا كان مضافا إلى وصف، يعني إلى مشتق، وليس أي مشتق كمان، مشتق يعمل، مثل قوله تعالى فقضي ما أنت قاض، صح؟ أصل الجملة إيش؟ فقضي ما أنت قاضيه، أصلها فقضي ما أنت قاضيه، فقضي ما اسم موصول، ممتاز، مفعول به إعراب، جميل. أنت مبتدأ، أنت مستحيل تكون هي المفسرة لما، أنه أخذ الشيء أنت ما هي، لا تفسر ما، إذا مش هي العائد قطعا، ممتاز. فقضي ما أنت قاض، يا شيخ طب بدنا ضمير يعود على ما يفسرها، ضمير عائد، منقول الضمير العائد هنا محذوف، وأصل الجملة فقضي ما أنت قاضيه، حذف الضمير العائد وأصبحت فقضي ما أنت قاض. هل يجوز حذف الضمير العائد هون؟ نقول نعم يجوز حذفه، لأنه مجرور بماذا؟ بوصف اسم فاعل، قاض اسم فاعل وهو عامل. ليش عامل؟ ما راح تعرف الآن، بعدين بفهمك. طيب لو كان جاء الذي ضربت غلامه، جاء الذي ضربت غلامه، جاء الذي ضربت أنا غلامه، وين الضمير العائد على الذي؟ يلا، جاء الذي يعني الشخص اللي أنا ضربت غلامه، أين الضمير العائد على الذي؟ تحليل سريع واضحة. انت شوف ايش الضمائر في الجملة، يعني هنا ما حذفت اشي، وين الضمينين؟ يا التاء يا الهاء. التاء مستحيل لانه بترجع لي انا، اذا هو الهاء. الهاء، جاء الذي ضربت غلامه، الهاء في غلامه هي الضمير العائد على الذي. ممتاز. هل والان الهاء مجرورة بالاضافة لانه غلام مضاف والهاء مضاف اليه، صح؟ فالهاء الضمير العائد مجرور بالإضافة، هل يجوز الحذف هنا؟ هل يجوز الحذف، حذف الهاء فأقول جاء الذي ضربت غلاما، بشي نحكي جاء الذي ضربت غلاما وأحذف الهاء وأقدرها؟ نقول لا يجوز حذف الضمير العائد هنا. لماذا؟ لأن الضمير العائد هنا المجرور مجرور بالإضافة، وإضافة ليست إلى وصف عامل، إضافته لإسم جامد، غلام اسم جنس جامد، صح؟ فلا يجوز أن أقول جاء الذي ضربت غلاما وأقول والله أصلها جاء الذي ضربت غلامه وحذفت الضمير، ما بيصير، لأن غلام ليست وصف عامل، ليست مثل قاض في ما أنت قاض وأصل ما أنت قاضي. فحتى تعرف إذن أنه حذف الضمير المجرور إذا كان مجرور بالإضافة يشترط أن يكون مجرور بإضافة إلى وصف عامل وليس إلى أي وصف. طيب إذا كان مجرور بالحرف، أحيانا يكون الضمير العائد على الاسم الموصول مجرور بحرف جر، هنا حذفه في له قصة. إيش قصته؟ يقولون حذف الضمير العائد المجرور بحرف الجر له شروط. أولا أن يكون هذا الضمير العائد، لا أن يكون مش عيد، أن يكون الاسم الموصول مجرورا بنفسه حرف الجر الذي جر الضمير العائد. أن يكون متعلق حرف الجر الذي جر الاسم الموصول هو نفس متعلق حرف الجر الذي جر العائد. أن يكون معنى حرف الجر الذي جر الاسم الموصول، هذه ما عاد لها مجال عندي، أن يكون معنى حرف الجر الذي جر الاسم الموصول هو نفس معنى حرف الجر الذي جر الضمير العائد. ثلاثة شروط. شايفين القضية ما هي سهلة. حذف الضمير العائد المجرور بحذف الجر له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الاسم الموصول نفسه مجرور بنفس حرف الجر الذي جر الضمير العائد. ثانيا أن يكون المتعلق العامل اللي بتعلق في حرف الجر اللي جر الاسم الموصول هو نفس العامل اللي بتعلق في حرف الجر اللي جر الضمير العائد. ثالثا أن يكون معنى حرف الجر الذي جر الاسم الموصول هو نفس معنى حرف الجر الذي جر الضمير العائد. إيش معنى هذا الكلام؟ بدي أمسح كل ما مضى حتى أمثل سريعا. هذه الأسماء الموصولة أخذت منا درسين في تفصيلها. طيب الآن أيها الأحبة مررت، بدي أعطي مثال استوفى الشروط الثلاث. مررت بالذي مر به زيد، ممتاز. مررت بالذي مر به زيد. الآن جملة خبرية معهودة وفيها عائد، إذن ممتاز، هذه الجملة مستوفية لجرود جملة صلة الموصول. الآن أين العائد في هذه الجملة؟ مررت بالذي مر به زيد، أين العائد؟ الضمير في المجرور بحرف الجر الباء وهو الهاء، صح؟ هذا هو العائد، ممتاز. مررت بالذي مر به زيد، واضح. هل يجوز حذف هذا الضمير العائد؟ طبعا لاحظ، إذا حذفت الضمير العائد المجرور بحرف الجر ستحذف معه حرف الجر، والحرف الجر مش هيضل معلق في الهواء، صح؟ إذا حذفت الضمير العائد المجرور بحرف الجر سيحذف حرف الجر معه تلقائيا. فهل يحذف الضمير العائد؟ بدنا ننظر في الشروط الثلاث. الشرط الأول أن يكون الاسم الموصول مجرورا بنفس حرف الجر الذي جر الضمير العائد. الاسم الموصول الذي، هل هو مجرور بنفس حرف الجر الذي جر الضمير العائد؟ إيش الحرف المجرور الذي جر الذي؟ الباء. والحرف الجر الذي جر الهاء؟ الباء أيضا. وجد الشرط الأول، بابا، ممتاز. العامل أو المتعلق، يسموهم متعلق حرف الجر، يعني الكلمة اللي بتعلق فيها حرف الجر، هل ما يتعلق به حرف الجر اللي جر الاسم الموصول هو نفس الفعل أو الوصف اللي بتعلق فيه حرف الجر اللي جر الضمير العائد؟ الآن عندي الباء جرت اسم الموصول، تتعلق بماذا؟ متعلقها، سميها متعلقها أنت أفضل، متعلقها مررت، صح؟ فالباء تتعلق بمررت، هذه الباء التي جرت اسم الموصول. طيب ننظر في الباء التي جرت الضمير العائد، متعلقها إيش؟ أيضا مرة، صح؟ نفس الفعل مررت، بس هنا مررت فيها التاء، مش مشكلة يعني، نفس الفعل مرة. فهنا إذا الضمير الذي جر الاسم، عفوا، حرف الجر اللي جر الاسم الموصول يتعلق بفعل هو نفس الفعل اللي بتعلق فيه حرف الجر اللي جر الضمير العائد، فالحمد لله. وجد الشرط الثاني. بقي الشرط الثالث، معنى حرف الجر، هل معنى حرف الجر اللي جر الاسم الموصول الباء هنا هو نفس معنى الباء اللي جرت العائد؟ هنا الباء بمعنى المجاوزة، وهنا الباء أيضا بمعنى المجاوزة، فإذا معنى حرف الجر هون هو معنى حرف الجر هون، فاستكملنا الشروط الثلاث، بالتالي يجوز أن أقول مررت بالذي مر زيد، وتكون الجملة أصل، يعني تقول أين ذهب الضمير العائد، نقول أصل الجملة مررت بالذي مر به زيد. طيب نأتي للأمثلة اللي ذكرها ابن هشام، ننظر هل هي مطابقة للشروط ولا لا. قال تعالى ويشرب مما تشربون. ترى أيها الأحبة، هذه القضايا مهمة في تفسير القرآن، مستحيل تستغني عنها حتى تفهم القرآن الكريم. ويشرب مما، أنا بدي أفتحها الآن أفكها إن هي مضغمة، ويشرب من ما تشربون، اسم الموصول ما، ممتاز. الآن هذه قطعا قرآن كريم، إذن الآية صحيحة 100% شئت أو أبيت. طيب خلينا نطبق على جملة صلة الموصول شروطها. جملة صلة الموصول خبرية ممتازة معهودة، بقينا نبحث عن الضمير العائد، أين الضمير العائد في تشربون يا مشايخ؟ الضمير العائد على ما، أين هو؟ من ما، يعني من، ويشرب من الشيء الذي تشربون. الواو هنا لا تصلح أن تكون عائد على ما، مش هي اللي بتفسرها. طيب يشرب من ما تشربون، ما في ضمير شيء عائد، استنى شوي، بدنا نفسر الآن. احنا رح نقوله في نعطيك النهاية الخلاصة، لا، في ضمير عائد محذوف مع حرف الجر اللي جره، وأصل الجملة ويشرب مما تشربون منه، فهناك حرف جر متصل به ضمير عائد على ما، حذف العائد مع حرف الجر مباشرة تلقائيا ورا. طب هل يجوز حذف العائد المجرور هنا بحرف الجر؟ هل استوفى الشروط الثلاث لحذفه؟ نقول انظر، يشرب مما تشربون منه، هيك أصل الجملة، صح؟ هل يجوز حذف الضمير العائد المجرور؟ أقول الشرط الأول لحذف العائد المجرور بحرف الجر أن يكون الاسم الموصول مجرورا بنفس حرف الجر الذي يجر الضمير العائد، ممتاز. أين الاسم الموصول؟ ما، هل هو مجرور بحرف جر؟ نعم. إيش هو؟ من. من هي نفسها من الأخرى التي جرت الضمير العائد. إذن وجد الشرط الأول، اسم الموصول مجرور بنفس الحرف اللي جر الضمير العائد، ممتاز. متعلق حرف الجر اللي جر الاسم الموصول، هاي من الأولى، إيش متعلقها؟ الفعل اللي قبلها يشرب، ممتاز. متعلق من اللي جرت الضمير العائد إيش هو؟ تشربون. إذن نفس الفعل، نفس مادة الفعل، ممتاز. معنى حرف الجر اللي جر الاسم الموصول هو نفس معنى حرف الجر اللي جر الضمير العائد، من هنا للتبعيض، وتشربون من للتبعيض. ممكن تقول إنها للبيان وهن للبيان، يعني معاني متقاربة، بس المهم هنا للتبعيد وهنا للتبعيض، المعاني نفس الشيء. وبالتالي استوفت الشروط الثلاث فيجوز حذف منه. طب المثال الثالث من دون ما أكتب على اللوح، إيش المثال الثالث اللي ذكره أو الثاني ذكره ابن هشام؟ نصلي للذي صلت قريش، للذي صلت قريش، صلت قريش، وين الضمير العائد؟ ما في. بنقول لك لا، الضمير العائد محذوف. أصل الجملة نصلي للذي صلت قريش له. كيف حذفت الهاء مع اللام الجارة؟ كيف حذفتها؟ نقول استوفت شروط الحذف فيجوز الحذف. بده يختصر الكلام، ما ترك لك لو، يعني هم ليش بيحذفوه؟ اختصارا للكلام لوضوحه، واحيانا لنواحي بلاغيه، واحيانا مراعاه للفواصل. هذا بندرس ان شاء الله في علم البلاغه، دواعي الحذف لماذا يحذف، هذا ندرسه في علم البلاغه. انا بهمني تفهم الناحيه النحويه الان. نقول نصلي للذي صلت قريش، الذي مجروره بايش؟ اللام. وله مجروره باللام. العامل او متعلق للذي، اللام اللي جرت الذي، نصلي. والعامل اللي متعلق أو متعلق اللام اللي جرت له، نفس الإشي، نصلي للذي صلت قريش له، فله متعلقة بصلت، فنفس العامل. ومعنى حرف الجر هنا وهنا واحد، فإذا يجوز الحذف. الآن أعطيك مثال على الاختلال حتى تفهم كيف يحدث الاختلال. لو قلت لك أيها الحبيب جئت على الذي مررت به البارحة، أو إياك البارحة مرينا شفنا جمل، اليوم قلت لك جئت على الذي مررنا به البارحة، بصير أحذف الهاء من به، يعني أحذف العائد المجرور بحرف الجر. بقول لك لا، ما بيصير هون. ليش؟ مررت به قبل شوي، كانت مررت بالذي مر زيد وجوزت. لماذا جئت على الذي مررت به البارحة ما تجوزها؟ أقول انظر، الاسم حرف الجر اللي جر الاسم الموصول هو نفس حرف الجر اللي جر العائد؟ لا، هنا على وهنا الباء، بالتالي اختل الأمر. بالتالي إيش اختل؟ هنا حرف جر وهنا حرف جر ثاني، فلا يجوز الحذف في هذه الحالة مثلا. طيب أتيت بالذي مررت به البارحة، أتيت بالذي مررت به البارحة، نطبق الشروط. هل حرف الجر اللي جر الذي هو معنى هو حرف الجر اللي جر الضمير العائد؟ نعم، هنا الباء وهنا الباء. بس الشرط الثاني إيش؟ هل المتعلق حرف الجر للاسم الموصول هو متعلق حرف الجر اللي جر الضمير العائد؟ لا، هنا متعلق أتيت وهنا متعلق مررت، هذا فعل وهذا فعل، بالتالي لم تتوفر الشرط الثاني، لازم تكون هنا مررته، لازم مررته. ما بنفعش حتى كلمة فيها معنى مررته، ما بنفع، بدك تجيب مررته، بدك تجيب نفس الفعل لفظا ومعنى. أحيانا بكون مثلا مررت بالذي مررت به البارحة، الآن هنا ماشي الحرف الجر هو حرف الجر ومررته ومررته، لكن لو قيل جدلا أنا المثال إن المراد بالباء هنا معنى على، عرفت، أو معنى مثلا الإلصاق، وهنا معنى آخر المجاوزة والتعدية أو التعدية، فأردت بالباء هنا معنى وأردت بالباء الأولى معنى آخر، صحيح الباء الباء والمتعلق متعلق، لكن اختلف المعنى جدلا الآن، أردت إنه هنا معنى هنا معنى، الشرط إلى ذلك بقرينة من القرائن، نقول كذلك لا يجوز حذف به الضمير العائد لاختلاف معنى حرف الجر. فباختصار لازم تتوفر الشروط الثلاث. إذا لاحظوا أيها الأحبة كيف أن قضية حذف الضمير العائد قضية لها شروطها وضوابطها في اللغة العربية وليست قضية على إطلاقها. صح؟ ساعة ونصف؟ أنا كنت متوقع ننهي المعارف اليوم، لكن أخذ منا قضية حذف العائد وشروطه أخذت منا وقت، لكن شعرت أن من الأمانة العلمية أني أبينها للطالب حتى يعني لا يظن أنه حذف الضمير العائد هكذا كما يشاء، بل يحذف الضمير سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا بالإضافة أو مخفوضا بالحرف الجر، هذه كل لها شروط ذكرناها على السبورة، حاول قدر الإمكان أنك تضبط هذه الشروط وترتبها عندك حتى يتضح الأمر. طيب انتهينا أيها الأحبة هكذا من جملة الصلة، الصلة إذا كانت جملة، بدنا نقول جملة الصلة، انتهينا من الصلة إذا كانت جملة اسمية أو فعلية لها ثلاثة شروط: أن تكون خبرية، أن تكون معهودة، وأن تحتوي على عائد، وهذا العائد يجوز حذفه، وعرفنا شروط حذف العائد سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. ننتقل للنوع الثاني من أنواع الصلة وهي إيش؟ إذا كانت صلة الموصول شبه جملة. قال طيب شبه الجملة، يعني ابن هشام رحمة الله عليه أنا ربما قلت أنه ذكر نوعين لكنه في الحقيقة هو ذكر النوع الثالث اللي هو إذا كانت صلة الموصول وصف صريح غير أفعال التفضيل، ذكره لكنه أدخل الآن انتبهت أنه أدخل ضمن شبه الجملة، لأنه شبه الجملة قال ابن هشام قال وشبه الجملة ثلاثة أشياء: الظرف نحو الذي عندك، والجار والمجرور اثنين الذي في الدار، والصفة الصريحة لغير تفضيل طبعا، وذلك في صلة ال. وقد تقدم شرحه، وقد تقدم شرحه يقصد النوع الثالث والأخير اللي هو الصفة الصريحة لغير تفضيل، اكتبوا لغير تفضيل. إذن ابن هشام عد الصفة الصريحة لغير التفضيل داخل ضمن شبه الجملة، وأنا في تقسيمي عدتها نوع منفصل عن شبه الجملة. ليه؟ لأنه في العادة أيها الأحبة مصطلح شبه الجملة في العادة عند النحاة يقصد به الظرف أو الجار والمجرور فقط، مصطلح شبه الجملة عادة يراد به الظرف والجار والمجرور فقط، وأما الصفة الصريحة عادة لا تسمى شبه جملة، لكن ابن هشام يعني عدها إلحاقا شبه جملة، أنا أفضل أن تعدها نوع مستقل ثالث. تكلمنا عن هذا الوصف الصريح اللي هو لغير تفضيل، بقي أن نتكلم عن شبه الجملة إذا كان الظرف أو جار ومجرور. الآن وضع ابن هشام شرط، كما أنه الجملة الخبرية أو الجملة الإسمية أو الفعلية إذا كانت جملة صلة موصول إلى ثلاثة شروط: أن تكون خبرية معهودة فيها عائد، كذلك إذا كانت جملة صلة الموصول شبه جملة، أو إذا كانت صلة الموصول شبه جملة لابد من تحقق شرط مهم. إيش هو الشرط هذا؟ قال ابن هشام وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمسي لنقصانهما. وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة، أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ. قال وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. الآن أيها الأحبة نتكلم عن جملة صلة الموصول. أنا مش كنت أقول جملة صلة الموصول إذا كانت شبه جملة، بضل لا أنا بدي أحافظ على المصطلح، إني متعود أقول جملة صلة الموصول وبضلها تيجي على لساني. سأتكلم عن الصلة، أن الصلة إما أن تكون جملة أو شبه جملة أو وصف صريح لغير تفضيل، هي مش دائما جملة واضحة، إما أن تكون جملة أو شبه جملة أو وصف صريح لغير تفضيل. إذا كانت الصلة شبه جملة إما أن تكون ظرف أو جار ومجرور، ابن هشام أدخل الوصف الصريح لغير تفضيل هنا وأنا فصلت وأعتبره نوع ثالث وشرحناه سابقا. طيب الصلة إذا كانت شبه جملة ظرف وجار ومجرور لها شرط ذكره ابن هشام، ما هو الشرط؟ قال لابد أن يكون الظرف أو الجار والمجرور تاما. ما معنى تاما؟ ويقابل التمام النقصان. الآن أيها الأحبة باختصار أنا ابتداء أقول الجار والمجرور الظرف أو الجار والمجرور التام هو الذي يكون متعلقه حدثا عاما تقديره استقر أو وجد. الظرف أو الجار والمجرور التام عند العرب يقولون هو الذي يكون متعلقه حدثا عاما، يعني الفعل اللي بيفسره فعل عام. جيد. طبعا هون الشيخ محي الدين محمد محي الدين في الحاشية ما قالش حدثا عاما، قال أن يكون متعلقه كونا عاما، وهذا هو المصطلح المشهور الكون العام، أن يكون متعلقه الكون العام، لكن المعنى الكون الحدث، ولأنه كلمة الحدث أقرب إلى ذهنك أيها الطالب عبرت بالحدث. فإذا كان الظرف أو الجار والمجرور متعلقه حدثا عاما اللي هو نفس معنى قول النحاة كونا عاما، فهذا يسمى حينئذ يسمى الظرف أو الجار والمجرور التام، وهذا هو الذي يصلح أن يكون صلة للاسم الموصول. الآن بدي أعطيك فكرة عامة. الآن أي حدث في حياتك بتعمله، أي نشاط يسمى إيش؟ كون أو حدث. الأكل هو حدث كون، الشرب حدث صح؟ كون، والحدث والكون هنا بمعنى شيء واحد. طيب النوم حدث كون، جميل. لكن الأكل هل هو حدث عام ولا حدث خاص معين؟ الأكل حدث أو كون خاص صح؟ إن الشرب حدث أو كون خاص معين، النوم حدث خاص، الضرب حدث خاص، الذهاب حدث خاص، الرجوع حدث خاص، القتل حدث خاص، الحب حدث خاص، المهم كما تشاء، هاي كلها تسمى أحداث خاصة. هيك فلسفتهم، يقسمون الأحداث يعني الأحداث الأكوان الأفعال إلى حدث خاص وحدث عام. الحدث العام هو الوجود والاستقرار. الحدث العام هو إيش؟ وجد. إن وجد هذا يقول الحدث عام جدا، لحتى عند الفلاسفة والمناطق مش يقولون إيش أعم جنس الأجناس أو أعم العموميات، موجود مش هيك يقولوا؟ الموجود بعدين يبلش ينقسم الموجود إلى كذا وإلى كذا وإلى جوهر وإلى موجود جوهر وإلى موجود عرض، فتقسيمات الفلاسفة التي يذكرونها. فالوجود وجد أو استقر، هذان الحدثان يسميان حدثا عاما. استقر أو وجد يسمى إيش؟ حدثا عاما. وباقي الأحداث في اللغة العربية أكل وشرب ونام وقتل وظهر، كلها هاي تسمى كلها أحداث خاصة صح؟ الآن أي ظرف أو جار ومجرور، هذا تحفظها زي اسمك، أي ظرف أو جار ومجرور وين ما جاء في اللغة العربية لازم يتعلق بحدث، لازم يتعلق بحدث، يأتي الجار والمجرور أو الظرف ليقيده أو ليزيد فيه معلومة، فتقول جئت البارحة، البارحة ظرف جاء ليفسر المجيء متى وقع، وذهبت إلى المنزل، الجار والمجرور المنزل جاء ليفسر حدث الذهاب إلى أين وقع. فأي ظرف أو جار ومجرور يأتي مقيدا لحدث صح؟ أي ظرف أو جار ومجرور يأتي مقيدا لحدث، مقيد لزمان الحدث، مكان الحدث، جهة الحدث، وين وقع الحدث، المهم يأتي مقيدا لهذا الحدث. فالظرف أو الجار والمجرور إما أن يأتي مقيدا لحدث عام تقديره استقر أو وجد كما تشاء، يعني عملت حكايه استقر او وجد يقولون متقاربه ما في مشكله، واما ان يكون الظرف او الجار والمجرور ياتي مقيدا لحدث خاص لنوم اكل شرب او ما شابه ذلك. اذا كان الظرف او الجار والمجرور جاء مقيدا للحدث العام للوجود او الاستقرار يسمى هنا الظرف والجار والمجرور التام. اذا كان الظرف او الجار والمجرور مقيدا لحدث خاص يسمى الظرف والجار والمجرور هنا ظرف ناقص أو جار ومجرور ناقص. هذا مصطلح النحاة، واضح القضية؟ الآن احفظوا، الحدث الخاص لا يجوز حذفه، الحدث الخاص الذي يفسر الظرف أو الجار والمجرور أو الذي يقيده، مش يفسر، عيد، الحدث الذي أو الظرف أو الجار والمجرور، هيك نقول الظرف أو الجار والمجرور إذا كان حدثه خاصا، اكتبوا بهذه الصيغة، الظرف أو الجار والمجرور إذا كان حدثه خاصا لا يجوز حذف هذا الحدث من السياق إلا بدليل واضح عليه. إذا كان الظرف أو الجار والمجرور حدثه عاما يجوز حذف هذا الحدث العام من السياق. نعيد، الظرف أو الجار والمجرور إذا كان الحدث الذي يقيدانه عاما اللي هو استقر أو وجد يجوز حذف هذا الحدث من الجملة وتقديره في النفس. إذا كان الظرف أو الجار والمجرور جاء مقيدين لحدث خاص ما بيصير تحذف هذا الحدث الخاص، لازم تذكره ولا مش أعرفه. ليش لازم أذكره؟ لأني ما راح أعرفه. أنت هذا الظرف يقيد الأكل ولا بيقيد شرب ولا بيقيد ذهاب ولا بيقيد نوم، ما بعرف. فإذا أردت بالظرف أو الجار والمجرور حدثا خاصا تقييدا لحدث خاص لا يجوز حذف هذا الحدث الخاص. جيد؟ فلذلك أنت تفهم. طيب يا شيخ، لماذا سمي الظرف أو الجار والمجرور المتعلق بالحدث العام تاما؟ لأنه يستقل بنفسه، يستطيع أن يقوم بنفسه من غير حاجة إلى ذكر حدثه، لذلك هو تام. بينما الظرف أو الجار والمجرور الذي يأتي مقيدا لحدث خاص لا يستطيع أن يستقل بنفسه، بل لابد من ذكر الحدث الخاص قبله، لذلك هو ناقص، دائما يحتاج إلى ذكر الحدث قبله. فهمت ليش سمي هذا تام وهذا ناقص؟ التام لأن الظرف والجار والمجرور لا يحتاج إلى ذكر حدثه العام قبله، المفهوم من السياق. الناقص يكون يتعلق بالحدث الخاص، فلا يجوز ذكر الظرف أو الجار والمجرور من دون ذكر الحدث قبله. الآن قال ابن هشام شبه الجملة إذا كان الظرف أو الجار والمجرور لازم تكون إيش هذا الظرف أو الجار والمجرور؟ أن يكون تامين. إيش أن يكون تامين؟ خلص بعد ما شرحت لك بدك تفهم الآن. أن يكون تامين يعني أن يكون الحدث الذي يقيدانه هو حدثا إيش؟ عاما، تقديره استقر أو وجد. فإذا لم يجز ولم يصلح في السياق، هيك أقول احفظ، إذا لم يجز ولم يصلح في السياق، يعني وجد عندي صلة اسم موصول بعدي ظرف أو جار ومجرور، إذا لم يصلح في السياق تقدير الحدث العام فجعل صلة الموصول هي الظرف أو الجار والمجرور خطأ. إذا كان عندك اسم موصول بعده فقط ظرف أو جار ومجرور، إذا كان عندك اسم موصول بعده فقط ظرف أو جار ومجرور ولم يصلح تقدير الحدث العام في الجملة تكون هذه الجملة خاطئة. إذا كان عندنا بعد الاسم الموصول ظرف أو جار ومجرور وصلح تقدير الحدث العام اللي هو كلمة استقر أو وجد في الجملة وأفادتنا معنى صحيح، هنا نعم يجوز الاكتفاء بالظرف أو الجار والمجرور. وضحت القاعدتين؟ فنقول شرط الظرف أو الجار والمجرور يكون تامين، لذلك قال فلا يجوز، لا يجوز جاء الذي بك. انظر، جاء الذي بك، الذي بك بعد الذي إيش عندنا؟ جار ومجرور. هيك بتفحص هل يصلح أن أقدر الحدث العام هو متعلق الجار والمجرور وتكون الجملة معناها صحيح مفيد؟ قدر استقر أو وجد. جاء الذي استقر بك أو وجد بك. يقول ابن هشام هذه ليست جملة مستقيمة، يعني شو جاء الذي وجد بك أو استقر بك؟ لو كانت جاء الذي عندك بدل بك، جاء الذي عندك مثلا ظرف بدل مثلا اسم مجرور، جاء الذي استقر عندك، مفهومي هي واضحة. فجاء الذي عندك تصلح تقول جاء الذي عندك عندك، والله هذا الظرف هو صلة الموصول. ليش؟ لأنه متعلق العام استقر أو وجد يصلح في هذا السياق. أما جاء الذي بك وتقول والله متعلق بك الحدث العام جاء الذي استقر بك أو جاء الذي وجد بك، ليست بذاك المعنى المفيد، صح؟ طب نأخذ جملة آخرة، قال ولا يجوز أن تقول جاء الذي أمسي. أمسي ظرف، صح؟ وهو عند الحجازين مبني على الكسر، ماشي ظرف. إيش متعلقه؟ ظرف زمان. إيش متعلقه؟ حاول أنك تقدر الحدث العام، جاء الذي وجد أمسي. يقولون جاء الذي وجد أمسي، طب ما هو كل إشي في العالم كان موجود البارحة وجد أمسي، مش هذا الإشي، يعني أنت ما فهمتني إشي. جاء الذي وجد أمسي طب ما هو كل إشي مبارح كان موجود من أمريكا إلى الهند كله اسمه وجد أمسي، فمعناها كثير مطاط الجملة ما أفادتني إشي أستفيده. مو الآن حتى تفهم جملة صلة الموصول مش لازم تكون معهودة عند السامع. الآن جاء الذي وجد أمسي، وجد أمسي أو استقر أمسي، السامع ما رح يعني يذهب ذهنه إلى شيء معين، لأن الذي وجد أمسي ملايين ومليان من الأشياء. بقول لك إيش اللي وجد أمسي؟ مو كل الدنيا وجدت أمسي. أو جاء الذي استقر أمسي، بقول لك شو جاء الذي استقر أمسي؟ هذا حدث عام جدا، كل إيش استقر أمسي، بدي حدث يفهمني. آه جاء الذي زارني أمسي، آه هيك فهمت. جاء الذي أكل معنا أمسي، آه فهمت. هون جاء الذي أمسي، أنا مضطر إني أقدر الحدث الخاص حتى يفهم السامع من المراد بالذي جاء، حتى تصبح الجملة معهودة. بينما جاء الذي عندك، جاء الذي استقر عندك، واضح استقر عندك أو وجد عندك، هنا قيدتها، هنا لا، السامع فاهم من المستقر عنده أو الذي وجد عنده، لأنه هنا وإن واضح يعني أظن من معنى الجملة ومبناها إنه استقر عندك ستكون مفهومة عند السامع، أو وجد عندك مفهومة عند السامع مين اللي وجد عنده، بالتالي سيعرف الشخص المعين المراد. أما الذي وجد أمسي تبقى فيها نوع من العموم والإبهام، فلا يصلح أن نعلقها بالحدث العام، بل لا بد من الحدث الخاص. لذلك قال جاء الذي بك، جاء الذي مثلا مثلا استنصر بك أو استعاذ بك، بنفع. فبالتالي جاء الذي بك لا يصلح أن تحذف المتعلق منها. لماذا؟ لأنه متعلقها حدث خاص تقديره استنصر أو استعاذ أو ما شابه ذلك، والحدث الخاص لا يجوز حذفه من السياق. كذلك جاء الذي أمسي، أمسي قال ابن هشام لنقصانهما، لاحظ ايش قال لنقصانهما، جاء الذي أمسي، أمسي لازم يكون متعلقها حدث خاص، لا يجوز تعلقها باستقر أو وجد، والحدث الخاص لا يجوز حذفه من الجملة فتعتبر الجملة خاطئة. الأصل تقول جاء الذي زارني أمسي، تصرح بالفعل مباشرة وبتتحول من شبه جملة لجملة. يقول الكسائي جوز وحكى نزلنا المنزل الذي البارحة، جيد، وتقدير الجملة إيش، لاحظ نزلنا المنزل الذي البارحة، الذي البارحة بنفع تقدرها بالحدث العام، نزلنا المنزل الذي البارحة، نزلنا المنزل الذي استقر أو وجد البارحة، وجد البارحة، قلت لك وجد البارحة ما بنفع. شو المنزل الذي وجد البارحة؟ ما هي كل المنازل وجدت البارحة، كل المنازل الموجودة البارحة وجدت البارحة، ما فيش فيها إشي معين بتفهمني إياه أنت. ابن الكسائي إيش قدرها؟ قال نزلنا المنزل الذي البارحة، ما علقها بالحدث العام، لا علقها بحدث خاص. قال أصل الجملة نزلنا المنزل الذي نزلناه البارحة، قال وهو شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه هنا متعلق الظرف حدث خاص وحذف، والحدث الخاص لا يجوز حذفه في الأصل، صح؟ مش قلنا؟ بيصير أحكي نزلنا المنزل الذي البارحة وقصدت أنه متعلق البارحة الفعل المحذوف نزلناه، لا، تقولك نزلناه حدث خاص مش حدث عام، والحدث الخاص لا يجوز حذفه في السياق، لا يجوز حذفه في السياق لأنه باختصار لا دليل عليه. فلذلك تعتبر هذه الجملة حذف منها الحدث الخاص، حدث منها الحدث الخاص وجعلت جملة صلة موصول مباشرة، تعتبر هذه الجملة جملة شاذة لأنه حذف منها الحدث الخاص، والحدث الخاص لا يجوز حذفه. طيب الآن فهمنا يا شيخ، إذن الظرف أو الجار والمجرور اللي بده يجي صلة للموصول لابد يكون متعلق إيش؟ الحدث العام اللي هو استقر أو وجده، جميل؟ فإذا كان متعلقه حدث خاص لازم مباشرة تنص على الحدث الخاص وتتحول الجملة من شبه جملة إلى جملة، خلص، لأنه خلص ما ذكرت الحدث يعني ذكرت الفعل فصار جملة فعلية، ما عادت شبه جملة، ممتاز. الآن يقول في النهاية ابن هشام وإذا وقع الظرف أو الجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبة، اللي هو إيش؟ الحدث الخاص العام، اللي هو الحدث العام. فاكتب بعدها إذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا، تقول وهو الحدث العام، الفعل المحذوف وجوبا هو الحدث العام، تقديره إيش؟ استقر أو وجد، هذا الفعل المحذوف. لماذا قال وجوبا؟ إيش الوجوب؟ الوجوب مش صفة للمحذوف إنه محذوف وجوبا، لا. أنا متأكد بعض الطلاب فهموا بفعل محذوف وجوبا يعني الفعل يجب أنه يحذف، لا، مش هي قصده بالوجوب. الوجوب ليس تقييدا للحذف إنه يجب أن يكون محذوفا، لا، هو يريد أن يقول إذا وقع الظرف والجار مجرور الصلة يجب أن تقدر المتعلق فعل، إذا وقع الظرف والجار مجرور الصلة يجب أن تقدر أن هذا الظرف أو الجار مجرور متعلق بفعل. لماذا؟ لأن بعض النحاة جوز أن يكون متعلق الظرف أو الجار والمجرور اسم تقديره كائن، فيقول هذا ما يصح، فلا يجوز أن أقول جاء الذي بك أو جاء الذي عندك، جاء الذي كائن عندك، لازم تقدر فعل، جاء الذي استقر عندك أو وجد عندك. ما بصير أقول جاء الذي عندك، جاء الذي موجود عندك مثلا، تقدر لي اسم مفعول، هذا جوز البعض، لكن هذا الأصل لا، أنه لا يجوز، ما بصير. يعني في النهاية موجود وكائن برضو هي عامة صح، لكنها عامة لكنها مشتقة وليست فعل، فلا يجوز أن أقول جاء الذي عندك، جاء الذي مستقر عندك، أو جاء الذي كائن عندك، أو جاء الذي موجود عندك. صحيح مستقر وكائن وموجود عامة، أحداث عامة، لكنها هنا عبر عنها بالمشتقات، ولا يجوز في صلة الموصول أن تكون هكذا، لازم يكون فعل وليس مشتقا. هذا احترازا من الخبر سيأتي معنا إذا كان ظرف أو جار ومجرور وتعلق بالحدث العام المحذوف، يجوز أن يكون متعلقه اسما كائن أو يكون فعلا مثل استقر. لذلك إيش قال ابن مالك في الألفية؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ففي الخبر إذا كان جملة، الخبر إذا كان شبه جملة ظرفية أو جار ومجرور، يجوز أن يكون متعلقه المحذوف الحدث العام اسما مشتقا مثل كائن أو مستقر، ويجوز أن يكون فعلا استقر أو وجد. بينما في لا صلة الموصول الجار والمجرور أو الظرف متعلقه المحذوف الحدث العام لا يجوز تقديره إلا فعلا. لماذا؟ لأن جملة صلة الموصول الأصل فيها أنها جملة وليست مفردة، صلة الموصول الأصل فيها أنها إيش؟ جملة وليست مفردة. فإذا قدرت أنا جاء الذي مستقر عندك، مستقر عندك، مستقر المبتدأ، هيك أصلا هيك عسير، وعندك متعلق بالمبتدأ، وين الخبر؟ وإذا بتقول جاء الذي عندك، أصلها جاء الذي متعلق عندك، إيش هو؟ مستقر، هيك قلت أنت. طيب مستقر مبتدأ وهو المتعلق عندك أنت، هيك تفرض. فعندك بالتالي ما فيها متعلق. الآن بدي أفهمك السريع إيش بدي أعمل، الله بعيننا بدنا نفهمك. جملة صلة الموصول أيها الأحبة لازم تكون جملة. كم ذهب من الوقت؟ عاد بحاول أقصر على الإخوة بس أحيانا بتيجي أفكار وين أقطعها. جاء الذي عندك. الآن لو أننا قدرنا عندك متعلقة بحدث عام لكنه اسم فاعل، زي ما في الخبر بيصير، بس هنا ما بيصير. ليش؟ لأنه قلت جاء الذي عندك، عندك متعلقها كلمة مستقر، مستقر اسم فاعل، فأصبحت إذا أصلها جاء الذي مستقر عندك، مستقر هي المبتدأ صح، وهي التي جعلتها أنت متعلقا لعندك، فعندك لا يوجد فيها متعلق هو خبر لمستقر. الآن في الجملة المبتدأ والخبر عندما نقول محمد عندك، نقول محمد مبتدأ صح، وعندك كيف نعربها؟ متعلقة بمحذوف تقديره كائن هو الخبر صح. فعندك مش هي الخبر، لا، عندك متعلقة بمحذوف تقديره كائن هو الخبر، فمحمد كائن عندك، محمد مبتدأ وكائن المحذوف المقدر هي الخبر، وعندك متعلقة بكائن. أما نعم لو وين؟ الآن بدناش نعجك الطلاب، خلينا أفسر هاي القضية. جاء الذي عندك في جملة صلة الموصول، جملة صلة الموصول، وقلت جاء الذي عندك، وأنت فسرت لي متعلقها بأنه مستقر والله أو كائن مثلا. جاء الذي كائن عندك، بتقول لي شيخ كائن حدث عام، بقول لك حدث عام بس أنت معبر عنه باسم فاعل، فبالتالي إيش راح يكون إعراب الجملة؟ جاء الذي كائن عندك، كائن مبتدأ، ممتاز. وين الخبر؟ ما بتقدر تقول لي عندك هي الخبر، إنه جعلك هي خبر معناته إنه عندك متعلق بمحذوف تقديره كائن، فأصبحت الجملة جاء الذي كائن كائن عندك، وهذا خطأ. فهمتوا إيش المشكلة؟ لأنه إحنا لما كانت جاء الذي عندك أنت قلت متعلق عندك كائن، ممتاز. كائن شو إعرابها؟ مبتدأ. طب وين الخبر؟ بتقول الخبر هو متعلق عندك المحذوف، ما أنت فسرته قبل قليل بكائن، مش راح تقدره مرتين، بدك تقدره مرة واحدة. فعندما قلت جاء الذي عندك وقدرت جاء الذي كائن عندك، أصبحت كائن مبتدأ والظرف المجرور أو عفوا الجار المجرور متعلق بكائن، ولا يوجد خبر. وجملة صلة الموصول أو صلة الموصول تكون جملة لا تكون عبارة عن مفرد، فأصبحت كائن عندك عبارة عن مفرد. صلة الموصول متى تصح أن تكون مفرد؟ في حالة واحدة، وصف صريح غير تفضيل، في حالة أل. أما إذا كانت في غير أل لازم تكون صلة الموصول جملة، فبالتالي أنا مضطر أني أقدر جاء الذي استقر عندك حتى تكون استقر فعل، واستقر جاء الذي استقر عندك، ممتاز. الآن جاء الذي استقر عندك، هذا تقدير الجملة. فأصل الجملة إذن هي أصل جملة شبه الجملة، أو أفن أصل الصلة اللي هي شبه جملة، أصلها جملة. فجاء الذي عندك إيش أصلها؟ جاء الذي استقر عندك، أصلها جملة فعلية، ممتاز. طب وين الضمير العائد؟ يا شيخ حتى إذا كانت الصلة شبه جملة لازم ضمير عائد؟ نقول نعم. فهذا اكتبوا عندكم، إذا كانت صلة الموصول شبه جملة من ظرف أو جار ومجرور، لابد وجود ضمير عائد في شبه الجملة يعود على ماذا؟ على الاسم الموصول. طيب جاء الذي عندك، أين العائد؟ لأنه هذا الشرط وهو أن تكون شبه الجملة فيها عائد يعود على الاسم الموصول موجود، وكذلك ترى شرط أن يكون شبه الجملة معهودة عند السامع، أيضا هذا الشرط موجود. جاء الذي عندك أيها الأحبة يقولون فيها عائد، وين هو؟ قالوا إيش أصل الجملة؟ أصل الجملة متعلقة بحدث عام، جملة فعلية، أصلها جاء الذي استقر عندك، صح؟ استقر فيها ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على الذي، جاء الذي استقر هو عندك، مش هيك أصلها؟ قالوا انظر إيش قالوا، قالوا حذفنا الفعل استقر فانتقل الضمير المستتر وأضمر في الظرف أو الجار والمجرور إذا كان جار ومجرور. فقالوا الظرف أو الجار والمجرور يوجد في ضمنه ضمير عائد على ماذا؟ على الاسم الموصول. هذا الضمير كان في الأصل مع الفعل استقر، لما حذف الفعل استقر حولنا ما حذفنا مع الفاعل الضمير المستتر، لا، نقلنا هذا الضمير وضمناه داخل إيش؟ داخل الظرف أو الجار والمجرور. طبعا في النهاية هذه قضية نظرية مثالية، يعني أنت الضمير مش شايفه، بس بدك تنوي في قلبك، بدك تنوي إنه الضمير اللي كان مستتر في استقر انتقل وهو الآن يجلس ويتربع في داخل الظرف أو الجار والمجرور. جميل. فإذا أعود سريعا فأقول، قال ابن هشام إذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بإيش؟ بفعل محذوف وجوبا. إيش معنى الوجوب؟ مش أنه الفعل المراد أنه بفعل يجب حذفه، لا، الوجوب هنا هو إيجاب لوجوب تقدير الفعل، فهمتم؟ يعني أصل الجملة إذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة وجب أن يكون متعلقين بفعل، وبالتالي إيش المحرم؟ طيب إذا هذا الواجب إيش هو المحرم المحظور؟ ولا يجوز أن يكون متعلقين باسم، هذا الواجب. فالوجوب هو المراد به وجوب تقدير المتعلق فعل وعدم جواز تقديره باسم. لأنه تقديره باسم، لو واحد قال لك طب ليش المشكلة تقديره اسم، نقول تقدير المتعلق اسم سيحول صلة الموصول إلى إيش؟ إلى مفرد، ستصبح جاء الذي كائن عندك كائن مبتدأ ولا يوجد خبر، لأنه عندك لا تصلح هنا أن تكون خبر لأنه خلص متعلقة كائن، بالتالي أصبحت صلة الموصول هي كائن، وعندك هي فقط تكمل لكائن، وصلة الموصول لا تكون مفرد، لازم تكون جملة. فأنتم لاحظتم إذن في النهاية أيها الأحبة، شبه الجملة اللي هي صلة الموصول هي في الحقيقة تؤول وتعود في النهاية إلى جملة، صح؟ فنقول صلة الموصول جملة، إما تكون جملة ظاهرة أمامك، وإما أن تكون جملة في التقدير. متى تكون جملة في التقدير؟ إذا كانت ظرف أو جار ومجرور، لأن الظرف والجار والمجرور يجب أن يعلق بفعل، صح؟ يجب أن يعلق بفعل، هذا الفعل في النهاية سيحول جملة شبه الجملة إلى جملة. فتقدير جاء الذي عندك، جاء الذي استقر عندك أو وجد عندك، فعادت القضية إذن في النهاية إلى جملة. لكن بما أنها في الرسم والظاهر الفعل محذوف، قالوا خلص هي شبه جملة الآن، لكن في الواقع وفي العمق لو نظرت أولا هي في النهاية جملة حذف منها الفعل. فأصل جاء الذي عندك، جاء الذي استقر عندك أو وجد عندك، ولما حذفنا الفعل إيش قال؟ قال تقديره إذن، وإذا وقع الظرف والجار والمجرور والصلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا، تقدير هذا الفعل خلاص قدر لك يا استقر، وأقول لك يجوز أن تقدره بوجد لأن المعنى متقارب. ثم قال والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه، أي من الفعل بعد حذفه إليهما. لماذا هذا الانتقال؟ لأنه لابد في النهاية من وجود عائد يعود على الاسم الموصول، فلما حذفنا الفعل النحاة قالوا لا، الضمير اللي كان مستتر في استقر ما بنحذفه، نقول أنه كأنه قفز وانتقل إلى حضن شبه الجملة من الظرف أو الجار والمجرور، فهو مقدر في السياق. وضحت أيها الأحبة الفكرة؟ فإذا باختصار صلة الموصول، أنا ما توقعت أنها تأخذ ساعتين، لكن يعني لاحظتم فيها عمق في الكلام. صلة الموصول إما أن تكون وصف صريح لغير تفضيل وهذا في ألف فقط، وإما أن تكون جملة أو شبه جملة. إذا كانت جملة اسمية أو فعلية لها ثلاثة شروط: أن تكون هذه الجملة خبرية وليست إنشائية، معهودة عند السامع، فيها عائد يفسر الاسم الموصول ويكون مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. هل يجوز حذف العائد؟ تقول نعم يجوز حذف العائد، سواء كان هذا العائد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. شرط حذف العائد إذا كان مرفوعا أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ، وهنا شرطان: أن يكون المبتدأ، أن يكون هذا العائد المرفوع على أنه مبتدأ، تكون صلة الموصول جملة الصلة بعد حذفه تبقى طويلة، أن تكون الجملة بعد حذف هذا العائد المرفوع المبتدأ تبقى طويلة من كلمتين فصاعدا، جميل، وهذا في غير أي. الشرط الثاني أن لا تكون باقي الجملة بعد حذف العائد المرفوع المبتدأ، أن لا يكون باقي الجملة بعد حذف العائد المرفوع المبتدأ يصلح وحده لأن يكون جملة صلة، لأنه بالتالي لن يبقى عندي دليل على على العائد المحذوف. طيب حذف العائد المنصوب، حذف العائد المنصوب شرطه أن يكون منصوبا بفعل أو وصف، فإذا كان منصوبا بحرف أو وصف أو عفوا باسم غير وصف فهذا لا يجوز أيها الأحبة أن يحذف عائده. الحالة الثالثة، لأنه قلنا لازم يكون منصوب إما بفعل أو بإيش؟ أو بوصف. إذا كان منصوب بغير ذلك، ليس بفعل ولا بوصف، بعوامل أخرى، لا يجوز حذف العائد المنصوب في هذه الحالة. حذف العائد المجرور، حذف العائد المجرور إيش شرطه؟ نقول إما يكون لا متقدر، إما مجرور بالإضافة أو مجرور بحرف الجر. إذا كان مجرورا بالإضافة فشرط حذفه أن يكون مجرورا بوصف عامل، يعني بمشتق عامل. إذا كان مجرورا بحرف الجر له ثلاثة شروط: يكون الاسم الموصول مجرور بنفس الحرف اللي جر به العائد، أن يكون عامل هذا الحرف وعامل هذا الحرف، أن يكون معنى هذا الحرف ومعنى هذا الحرف. باختصار انتهينا من الجملة، ننتقل إلى صلة الموصول إذا كانت شبه جملة، إما تكون ظرف أو جار ومجرور. إذا كان الظرف أو جار ومجرور ليشترط أن يكون تامين. ما معنى تامين؟ أن يكون متعلقهما استقر. فإذا قدرت المتعلق استقر أو وجد معهما أفادتني الجملة معنى صحيحا كاملا وافيا. فإذا كان لا يصلح تقدير الحدث العام بل لابد من تقدير حدث خاص حتى تعطينا الجملة فائدة مستقلة، بالتالي يسمى الظرف أو الجار والمجرور حينئذ ناقصين، ولا يجوز حذف المتعلق الخاص لأنه لا دليل عليه. ممتاز. إذا صلح تقدير الحدث العام في الجملة يسمى الظرف أو الجار والمجرور تاما، وبالتالي يصلح أن يكون صلة للموصول، ولكن يجب أن يقدر هذا الحدث العام بصيغة الفعل، ولا يجوز أن يقدر الحدث العام بصيغة اسم فاعل مثل مستقر أو اسم مفعول مثل موجود، لأن الأصل في جملة صلة الموصول أنها تكون، أو الأصل في صلة الموصول أن يكون جملة، وتقديري للصلة أو وتقديري للحدث بأنه مستقر أو كائن سيسبب أن صلة الموصول تصبح مفرد، وهذا لا يصح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.